بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في صباح هذا اليوم في شرح ما تبقى من كتاب العبادات. وكنا قد انتهينا من كتاب الجنائز وتوقفنا عند كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والطهارة، النماء والطهارة. فالزكاة تنمي المال وتزيده، وإن ظن بعض الناس أنها تنقصه، لهذا قال عز وجل: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وأيضا هي بمعنى الطهارة، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تطهر المال مما علق به من شبه أو كسب فيه دخن وشبهة، وتطهر النفس أيضا من الشح والبخل، ومنافعها لا شك أنها عظيمة جدا. وأما حكمة الزكاة فحكم الزكاة كثيرة جدا، ومن أفضل من جمعها هناك رسالة بعنوان رسالة إلى أغنياء المسلمين، جمع فيها قرابة أكثر من 80 أو 90 حكمة من حكم الزكاة للشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله تعالى. وأما تعريف الزكاة في الاصطلاح فعرفت بأنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. حق واجب في مال مخصوص، المال المخصوص هي الأموال الزكوية، ستأتي إن شاء الله، لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة الأصناف 8 في وقت مخصوص، وهو حولان الحول إلا فيما استثني، وسيأتي بشرائط مخصوصة، وأيضا سيأتي الكلام على شروط وجوب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام. وحينما نقول أحد أركان الإسلام فإن وجوبها ظاهر، ولهذا أجمع أهل العلم على أن كل من أنكر ركن من أركان الإسلام أنه يكفر بذلك، ومنها الزكاة. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام، وملك نصاب، واستقرار، ومضي الحول في غير معشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على منه أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. نعم، قال: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة، وهذه الشروط هي شروط وجوب الزكاة. أولا الحرية، لأن العبد لا يملك أصلا. ثانيا الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وملك النصاب، وهذا جاء في أدلة وجوب الزكاة: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون لا ليس في خمس من الإبل صدقة، هذه كلها أنصبة حددت، فمن كان ماله دون النصاب لا تجب الزكاة فيه. قال واستقراره، ومعنى استقراره يعني أن يقع المال تحت يده، تحت تصرفه، تحت ملكه. فهناك أموال لا تجب الزكاة فيها لأن الملك فيها غير مستقر. مثال ذلك مثل، وطبعا أمثل كثيرة جدا، لعل من أظهرها مهر المرأة. الآن لو رجل تزوج امرأة وعقد عليها، هل تجب الزكاة على هذه المرأة بمجرد العقد إذا مضى الحول؟ يقول العلماء لا. لماذا؟ لأن الملك كان غير مستقر. ما هي الاحتمالات الواردة؟ ها، أن يطلقها، صحيح، طلقها، أو أنها تطلب الطلاق منه، يعني يطلق الطلاق من جهتها يسقط المهر ومن جهته ينصف المهر، واضح؟ فإذا كيف نوجب الزكاة في مال أصلا لم يستقر؟ قال ومضي الحول في غير المعشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا المعشرات، ويقصد المعشر الزروع والثمار. فالزروع والثمار لا يشترط فيها حولان الحول، بل تجب الزكاة فيها متى؟ متى ما حصدت، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد. وذلك بعض المعشرات تحصد في السنة مرتين، فهل نقول يجب أن يزكي مرة واحدة لأن الحول حال عليها؟ لا، إنما في كل حصاد يزكي، في كل حصاد يزكي. وآتوا حقه يوم حصاده. ويدخل في المعشرات أيضا الركاز، وسيأتي يعني ما خرج من الأرض. قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. نتاج السائمة يقصد أولاد السائمة التي هي بهيمة الأنعام، هل يشترط لهذه الأولاد أن يمر عليها الحول حتى تزكى؟ الجواب لا. وذلك يقول القاعدة أن حول الفرع حول أصله، حول الفرع حول أصله. معنى ذلك بدأ الحول بمئة من الإبل، وبعد ثلاث شهور صارت 200، وبعد ست شهور صارت 400، وبعد سنة طيب صارت 500. الأولاد هذه هل كلها مضى عليها الحول ولا فقط المئة الأولى؟ المئة الأولى. طيب هذه الأولاد هل نقول كل واحدة لها حول؟ الجواب لا، نقول هذه الأولاد تتبع الأصل، وهو إيش؟ فتجب الزكاة من بداية الحول، واضحة؟ هذا معناه إلا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة ما تنتجه تزيد ألف ألف ألف إلى نهاية السنة أصبحت 22,000 باعتبار أنها في كل سنة في كل شهر 1000. الآن ما هي، ما هو المال الذي بلغ نصاب بلغ حولا يقينا؟ 10 فقط. طيب ما زاد عليها؟ لم يبلغ نصابا، لكن حول الفرع حول الأصل، هذا في ربح التجارة لأن مال مستفاد من الأصل، فيزكي 22,000 في نهاية الحول. ولو قال والله بعضها ما مضى عليها سنة، نقول ولو كان، إذن هذا مستثنى من حولان الحول، وهو ربح التجارة ونتاج السائمة. قال ولو لم يبلغ نصابا، فلو فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. يعني الأصل نفسه لا تجب، لو قلنا الأصل، الأصل نفسه أصل المال، نفترض أنه مثلا 500 دينار، النصاب 1000، لو قلنا 1000 500 دينار، بداية التجارة كانت 500، في شهر 3 وصلت 1000، ثم أخذت تنمو الأموال إلى شهر 1 القادم أصبحت المجموع 20,000. الآن من أين يبدأ الحول؟ هل يبدأ من شهر 3 اللي هو بلوغ النصاب، ولا من شهر 1 بداية وجود المال؟ بلا، من النصاب. لذلك قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، واضح؟ ما نقول بداية المال، لأن المال أصلا لم يكن قد بلغ النصاب، بدأ النصاب لما وصل 1000، من هنا يبدأ النصاب. قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله، يعني من كمال النصاب يبدأ الحول، هذا معناه. ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. الآن هذه في مسألة زكاة الديون، ومعنى زكاة الديون يعني أن يكون المزكي هو الدائن، هنا له حق على غيره، له دين قال أو حق. الحق قالوا مثل الديات وضمان المتلفات، هذه حقوق لك عند غيرك، دين من دية أو دين من إتلاف أو ديون أقرضت إنسان. قال من صداق أو غيره، صداق هنا متصور المرأة، ها تكون هي الدائنة هنا، أو غيره يعني من غير الصداق على مليء أو غيره، مليء يقصد القادر على الوفاء، قادر على الوفاء. قال أو غيره يعني يقصد غير مليء، المليء طبعا فيه وصف، اشترط فيه وصفان، أن يكون موسر وأن يكون غير مماطل، هذا هو المليء، صفة المليء أن يكون موسرا وغير مماطل، قد يكون موسر لكنه مماطل، واضح يا إخوان؟ إذن الآن لو كان لك دين عند غيرك، المؤلف لم يفرق هنا بين مليء وغير مليء، يقول أي دين كان لك عند غيرك فإنه لا يجب عليك أن تزكيه إلا إذا قبضته فتزكيه لما مضى. معنى ذلك لو أنك أقرضت إنسانا 10 سنوات متى تزكي؟ إذا قبضتها 10 سنوات. لاحظوا هنا قال فإنه يزكيه أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، هذا ليس معناه أنه لا يجوز أن يزكي في كل سنة، واضح الصورة؟ يعني أنا الآن عندي قدرة أزكي كل سنة، المال عند المدين وكل سنة أزكي، المؤلف لا يمنع من هذا لكنه لا يوجب عليك، واضح الصورة؟ إذن متى يوجب عليك؟ إذا قبضته تزكيه لما مضى. والقول الثاني التفريق بين المليء وبين غير المليء، قالوا لا يزكي إلا إذا كان الدين على مليء، أما إذا كان الدين على معسر ومماطل فمثل هذا لا يزكى، إلا إذا لا يزكى يعني ذلك المال إلا إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة فقط، يزكيه لسنة واحدة فقط. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. وهذه مسألة أيضا، إذا كان عند الإنسان مال وكان عليه دين، يقول المؤلف إذا كان هذا الدين أكثر من المال الموجود يعني ينقص النصاب فإنه لا زكاة فيه. واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا دخل شهر رمضان أيها المسلمون هذا شهر زكاتكم فأدوا ما عليكم من الديون ثم أخرجوا زكاة أموالكم. فبدأ بماذا؟ بدأ بالدين، فقالوا الدين ينقص النصاب، الدين ينقص النصاب لأنه حق تعلق في ذمة المزكي، وهذا هو الصحيح. قال ولو كان المال ظاهرا، وهذا فيه إشارة إلى خلاف، قال ولو كان المال ظاهر. ما هو المال الظاهر؟ الأموال الزكوية تنقسم قسمين، المال الظاهر ويمثلون له بالزروع والثمار وبهيمة الأنعام ظاهرة بحيث يراها عامل الزكاة، وهناك أموال خفية مثل ما إيش؟ مثل الذهب والفضة، مثل الذهب والفضة. المؤلف يقول الديون تنقص إذا نقص النصاب، الدين أنقص النصاب فإنه لا زكاة في هذا المال ولو كان المال ظاهرا. لماذا؟ لأن هناك من العلماء يقولون أن المال الظاهر، طيب المال الظاهر يتجب الزكاة فيه حتى لو ادعى صاحبه أن عليه دين، واضح الفرق؟ لكن الصحيح يقول لا فرق، كل مال دينه الدين على صاحبه أكثر من المال الموجود يعني ينقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. قال وكفارة كدين، إذا ما دام الديون التي تزيد على أو تنقص النصاب لا توجب الزكاة فالكفارة مثل الدين، وهذا صحيح، لأن الكفارة ديون الله عز وجل، كلها ديون. فإذا مات الميت وعنده مال فإننا نبدأ بماذا؟ مر معنا هذه، لا قبل الدين، أيوة تجهيز الميت، أحسنتم، نجهز الميت. فإن فضل مال فإننا إيش؟ نسدد الديون، والديون دينان، دين الله ودين المخلوقين. دين الله مثل الكفارات، حج الفريضة، قضاء رمضان، كل هذه تقد أيضا يعني تخرج قبل التركة، قبل قسم التركة. وديون المخلوقين، واختلفوا كيف يعني بماذا نبدأ، هل نبدأ بديون الله أو نبدأ بديون المخلوقين؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح فيها أنه يحاصص بينها يعني بالحصص، فلا نقدم دين الله على دين المخلوق ولا نقدم دين المخلوق على دين الله، إنما نحاصص بينها. معنى الحصص يعني بمساهمة، لو كانت ديون الله 1000 وديون المخلوق 1000 والموجود 1000، إن أعطينا دين الله بقي دين المخلوق معلق، وإن سددنا دين المخلوق بقي دين الله معلق، كيف نحاصص هنا؟ 500 500، واضح؟ هذا معنى الحصص. قال: وإن ملك نصابا، إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه، انعقد حوله من حين ملكه. يقصد بالنصاب الصغار اكتبوا السائمة، يعني النصاب السائمة بدأت صغيرة، كل اللي عنده غنم صغيرة، الصغيرة أصلا لا تخرج في الزكاة، ها؟ لا تخرج، لكن مع ذلك حسبها في العدد، ها؟ الصغيرة من الغنم وبهيمة الأنعام لا تخرج من الزكاة، لكن مع ذلك حسبها في العدد. يعني لو بدأ أول السنة عنده 100 من الغنم كلها صغيرة، هل نبدأ بالعد هنا ولا لما تكبر؟ من هنا نبدأ، من هنا. قال: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، معنى ذلك لا ننتظر حتى تكبر بحجة أنها أصلا لا تخرج صغيرة، وإنما يبدأ من بداية ملكه. قال: وإن نقص النصاب في بعض الحول، هذه مسألة، نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة، انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. هذه مسألة، وهي مسألة متى ينقطع الحول، متى ينقطع الحول. أول صورة إذا نقص النصاب، نقص النصاب، والأنصبة ستأتي إن شاء الله بعد قليل، سنعرف نصاب كل مال. عندنا واحد، نفترض لو قلنا النصاب 1000 دينار، واحد بدأ أول السنة مع 1000 إلى شهر 9، وصل في شهر 8 10,000، ثم في شهر 9 نزل النصاب إلى 800، وفي شهر 10 رجع 2000، متى بدأ النصاب هنا؟ متى بدأ الحول هنا؟ ها، بدأ من شهر 9، واضح؟ في شهر 8 لما نزل، في شهر 8 لما نزل هنا انقطع الحول، الآن يبدأ حولا جديدا، واضح الصورة؟ قال: وإن ملك، وإن نقص النصاب في بعض الحول، طبعا انتبهوا، هذا إذا لم يكن متحايلا، الصورة هنا إذا لم يكن تحايلا، يعني استخدمه لحاجته، هذا المال أخذ لحاجته. قال: أو باعه، باع هذا المال الزكوي غنم مثلا، ها، أو أبدله بغير جنسه، أبدله بغير جنسه، المال كان إبل، بدله إلى أن جعله مثلا، إلى أن جعله غنم، أو جعله مثلا زروع وثمار، أو جعله أي مال زكوي. يقول: أو أبدله بغير جنسه، يقول انقطع الحول. كم صورة الآن انقطع فيها الحول؟ ها، الأولى نقص النصاب، 2 باعه، باعه طبعا مقصود، ليس المقصود تجارة هنا، باعه لحاجته، 3 أبدله بغير جنسه، معنى ذلك إن أبدله بجنسه بنى على حوله، ذاك كنا قالها، إيش بنى أبدله بجنسه؟ المال الزكوي كان ذهب، وبعدين من ذهب في 1-1 1-6 حوله من ذهب، باعه صار نقود، واضح الصورة؟ النقود والذهب والفضة كلها جنس واحد لأنها أثمان، الآن من أين يبدأ حوله؟ من واحد واحد كان ذهب، واحد ستة باع، من أين يبدأ الحول؟ هل من واحد واحد ولا من واحد ستة؟ من واحد واحد، واضح؟ لأن الجنس واحد فلا يقطع الحول. قال: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة، وهذه صورتها واضحة، يعني تجب الزكاة في عين المال. الآن أنا عندي مال زكوي مثلا، لنقول وديعة في البنك، هذا المال تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال على الحول، صحيح؟ طيب هل يجب علي أني أخرج من عين المال، ولا يجوز أن أخرج من أي مال آخر بدلا عن هذا المال الزكوي؟ يجوز، هي تعلق في ذمتك، نعم، وإن كان المال واجب في عينه لكن يجب في الذمة. عندي غنم في المكان الفلاني مثلا، هذا وجب فيها الزكاة، هل يجوز لي وعلي مثلا فيها شاتين، يجوز لي أروح أشتري شاتين وأدفعها بديلا عن هذا المال دون أن أنقص منها من عينها؟ نعم يجوز، لأنه لا يتعلق في ذات العين. قال: ولا يعتبر في وجوبها الأداء ولا بقاء المال. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، أي ما دام حال عليها الحول وجب الزكاة، ولا يلتفت كونها يعني هذا المال موجودا أو لا. معنى ذلك الآن وجبت عليه الزكاة في واحد واحد، بعد واحد واحد بساعة واحدة المال هذا تلف أو ضاع، هل تجب الزكاة عليه أو لا؟ تجب الزكاة. لذلك قال: ولا أثر لبقاء المال، يعني قد يكون المال تالف، لكن ما دام أن المال لما حال الحول وجبت عليك الزكاة ثم بعد ذلك تلف المال أو, أو, أو فقد أو غاب، فحينئذ تتعلق الزكاة في ذمتك. قال: والزكاة كالدين في التركة. كالدين يعني مساوية له، لو مات إنسان وعليه دين فإنه يزكي، فإنه يخرج الدين قبل التركة. طيب لو كان هذا الذي وجب عليك ليس دين المخلوق وإنما زكاة واجبة، هل تقدم أيضا على التركة ولا لا؟ نعم تقدم. إذا قال: الزكاة كالدين، يعني لا فرق بينها، أي أنها مساوية لها في وجوب الإخراج، إخراجها قبل قسمة التركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، فيجب في 25 من الإبل من تمقاض وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي كل 36 بئت لبون، وفي 46 قطة، وفي 61 جدع، وفي 76 بئت لبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بئت لبون، وفي كل 50 حقة. قال: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون ما كان بالتمقاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياة، ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة شاة. والخلطة تصير ما ليك الواحد. نعم. باب زكاه بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام من الأموال الزكوية المجمع عليها لورود النصوص فيها، ويشترط في زكاة بهيمة الأنعام عدة شروط. أول شرط أن تكون سائمة أكثر الحول، أكثر الحول يعني أكثر من 6 شهور. الشرط الثاني أن تكون هذه الزكاة غير معلوفة، عفوا أن تبلغ النصاب، هو غير العلف ونفس السوم. ثانيا أن تبلغ النصاب. ثالثا بلوغ الحول. رابعا أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، للدر يعني اللبن والنسل المراد الولادة، والتسمين معروف لأن مقاصد الناس في بهيمة الأنعام أكثر من مقصد، لكن نحن نتكلم عن من يقصدها للدر والنسل والتسمين. لذلك من استخدم بهيمة الأنعام لأجل الركوب هل فيها زكاة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في البقر العوامل صدقة. العوامل يستخدمها لإخراج الماء من الآبار، حرث الأرض، ركوبها، هذه لا زكاة فيها. قال تجب في إبل وبقر وغنم، والإبل نوعان، الإبل العربية والإبل البخاتية، والبقر نوعان، البقر المعروفة والجاموس، والغنم نوعان الظأن والماعز، كلها تجب فيها الزكاة. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، المخاض هي ما لها سنة، سميت مخاض أمها يعني لأنها ماخذ يعني حامل بأختها، فبنتها هنا عمرها سنة. ثم قال في كل خمس، قال وفي تجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شات، يعني في الخمس الأولى شات، وفي العشر شاتين، وفي الخمسة عشر ثلاث، وفي العشرون في العشرين أربع شياه، يستمر الأربعة شياء إلى 25. واضح يا أخوان؟ طيب بين الواحد الآن الخمسة عفوا فيها شات صحيح؟ طيب الستة نفس الشيء، سبعة ثمانية تسعة شات. طيب بين الخمسة، الخمس من الخمسة إلى التسعة قلنا الخمسة هو الآن النصاب، ما فوق الخمسة إلى العشرة يسمى وقص. شو اسم الوقص؟ الوقص قالوا هو العفو بين الفريضتين، العفو بين الفريضتين. فالوقص هنا من كم لكم؟ من خمسة لتسعة. والوقص الثاني من عشرة إلى أربعة عشر، واضح؟ وهكذا يسمى وقص، وهذا عفو. ولذلك الوقص في الغنم كثير جدا، يعني عندنا في الغنم من 40 إلى 120 كلها وقص، شفتوا كيف؟ إلى 121 تبدأ الشات الثانية، وهذا من رحمة الله عز وجل وسعة هذه الشريعة وعدم التضييق على المزكي. وهنا مسألة مهمة جدا، بعض الناس تجد في أبواب الزكاة ينظر بعين الشفقة والرحمة على الفقير فقط، وذاك تجده يميل إليه في كثير من الأحكام، لكن الشريعة حقيقة ما جاءت لترحم الفقير فقط في الزكاة، جاءت ترحم من؟ ترحم الجميع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، ها إياك وكرائم أموالهم. ولذلك الشريعة راعت الجميع، لم تراعي فقط الفقير دون الغني. قال وفي 36 بنت لبون، وهي ما لها سنتان، وفي 46 حقة، والحقة هي التي استحقت طروق الفحل وهي ما لها 3 سنوات، ثم في 61 جذعة وهي ما لها 4 سنوات، سميت جذعة لتساقط مقدم أسنانها، إلى آخر كلام المؤلف. ثم قال ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، التبيع ما له سنة سمي تبيع لأنه يتبع أمه صغير يعني، أو تبيعة أنثى، وفي 40 مسنة وهي ما لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا، ماذا نفهم هنا؟ نفهم أن الأصل في إخراج زكاة بهيمة العام أن تكون من الإناث إلا في بعض الصور. أول صورة في البقر، وذاك النبي سلم خير قال تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى. ثانيا طبعا لماذا قال الذكر هنا يجزئ؟ قال لأن الذكر في البقر لحمه أكثر من الإناث، وهذا أنفع للفقير، هكذا ذكروا. ثانيا قال ابن لبوم مكان بنت مخاض، ابن لبوم له سنتان فجعل بديلا عن بنت المخاض لأنه أكبر منها، وهذا أنفع الفقير أيضا. قال ثالثا وإذا كان النصاب كله ذكور، يعني هذا الإنسان كل من ما عنده كل اللي عنده تيوس مثلا من أو كل اللي عنده يعني من الغنم كبش مثلا أو من البقري أو من البقر ثور مثلا، يقول كلها ذكور، هنا نقول يجوز أن يخرج من الذكور. وكذلك في الغنم قال يجب في كل 40 من الغنم شات، وفي 121 شاتين، وفي 201 ثلاث شياه، إلى آخر كلام. قال والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة المراد بالخلطة هو اختلاط المال الزكوي في بهيمة الأنعام خاصة مع بعضه البعض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا الآن يرحمك الله عندي 50 من الغنم، وعند الشيخ محمد عنده 50، والشيخ سعود عنده 50، كم مجموعنا؟ احنا اشتركنا في المبيت والمراح والمسرح والراعي والفحل، جعلناه مال واحد، صار 150. انا لو كل واحد فينا الان انعزل كم سيخرج زكاة؟ كل واحد عليه شات، لكن لما اجتمعنا سنخرج شاتين، لا 150 شاتين، واضح؟ هذه الخلطة جائزة بشرط لا يكون فيها تحايل، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا يحصل في باب تحايل كبير جدا، واضح يا إخوان؟ وهذا يحصل لو قلنا مثلا نحن الآن عندنا 120 من الغنم، حنا 4 كل واحد فينا عنده 30، لما جاء عامل الزكاة حنا مجتمعين أصلا، لما جاء عامل الزكاة قلنا يا إخوان كل واحد يأخذ غنمة يكون واحدة، فصار كل واحد له كم؟ لو لما كنا مجتمعين هل تجب علينا الزكاة؟ نعم علينا شات واحدة. طيب يعني حتى الشات ما بيدفعون هذول لما كنا مجتمعين وجبت علينا الزكاة، لكن لما جاء عامل الزكاة وتفرقنا كم علينا زكاة؟ وما علينا شيء. هذا معنى ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا لا شك أنه محرم وهو من التحايل الذي حرم الله عز وجل. نعم، باب زكاة الزرع. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتان، وفي كل ثمن يكال وإن دخل كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ صاع قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكبير النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبن والبزر قطونا ولو نبت في أرض. طيب، قال باب زكاة الزروع والثمار. هذا المال الثاني الزكوي وهو زكاة الحبوب والثمار. قال المؤلف تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، قوتا يعني يقتاته الناس، لذلك الزروع أو الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ولو لم تكن حبوب، مثل القهوة الآن، القهوة والمكسرات ليست أقوات للناس لكن تجب فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر، هذا القيد الآن أن تكون مكالة وأن تكون مدخرة. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر، يعني تجب الحبوب التي تكال وتدخر والثمر الذي يكال ويدخر. مثل المؤلف قال كتمر وزبيب، ولهذا سنخرج الآن الفواكه لأنها لا تدخر تتلف، حتى لو قال قائل اليوم في البرادات الحديثة تدخر تبقى مدة طويلة، نقول ولو كان كذلك لأنها لا تبقى مدة طويلة بوضعها الطبيعي، لابد من إيش؟ من كلفة، البرادات هذه تحتاج إلى كهرباء وديزل وأجرة، المقصود أن تكون بوضعها الطبيعي تدخر والفواكه لا تدخر. ومثل أيضا الورقيات المعروفة كالبقول، ومثلها أيضا الخضروات كالخيار وغيرها كلها لا تدخر. قال كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. طبعا تقديره تقديره هنا اللي هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق 60 صاعا، والصاع إذا قلنا الصاع يساوي 3 كيلو مثلا، يعني أقصى ما قيل 3 كيلو، سيكون مجموع نصاب الزروع والثمار 900 كيلو جرام، والصحيح أنها أقل من ذلك بكثير. الصحيح أنها تعادل الصاع يعادل 2.5 كيلو، فيكون مجموع النصاب 750 كيلو، يعني كل من بلغ ماله حبا أو ثمرا يكال ويدخر 750 كيلو فإنه يزكي. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لاحظوا قال ثمرة العام الواحد، إذن أول شرط أن تكون ثمرة متشابهة، يعني من جنس واحد حتى لو كانت أنواع مختلفة. واحد لو كانت ثمرة بستانة تمر برحي وخلاص وطيب وغيرها من أنواع التمور، الآن هذه كلها جنس واحد لكن أنواع مختلفة، تضم ولا ما تضم؟ تضم. قال بشرط أن تكون أيضا الشرط الثاني أن تكون في عام واحد. لماذا؟ لأن الخلاص مثلا يثمر في شهر واحد مثلا يعني، والبرح في شهر 3، و بعد السكري مثلا في شهر 6، واضح؟ هذه الثمار لا تثمر مرة واحدة، لكن ما دام أنها في عام واحد فكلها يجمع مع بعضها البعض بهذين القيدين. أول قيد أن تكون جنس واحد، ثانيا أن تكون في عام واحد. معنى ذلك لو كانت جنس مختلف لا تضم، ولو كانت في عام جنس واحد في أعوام متفرقة لا تضم. انظروا العبارة، قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. واضح يا إخوان؟ قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة، أولا ما هو وقت الوجوب؟ وقت الوجوب في الحب إذا اشتد، ووقت الوجوب في الثمر إذا بدأ صلاحه. معنى ذلك لو واحد جاء عندنا نهاية يعني الحصاد واشترى الثمر، هل تجب عليه الزكاة ولا بعد بدو الصلاح؟ هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه. واضح يا اخوان؟ احنا نتكلم لا تجب عليه الان لانه جاء بعد زمن الوجوب. واضح كيف؟ يعني واحد جاء اليوم اشتد الحب وجاء واشترى الحب كله، هذا المشتري الان عليه زكاة ولا لا؟ هي لا تجب عليه الزكاة، تجب الزكاة على من هنا؟ على البايع. واضح؟ لان هذا هو زمن الوجوب. قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط اللي يلقط، لان هذا له اجرة اصلا غير معني هنا، ولا أو يأخذه بحصاده، أو يأخذه يعني بحصاده، يعني يأخذ هذا الثمر أجرة مقابل حصده لتلك الثمرة، لا تجب عليه. ولا فيما يشتنيه من المباح، يشتنيه يعني يلتقطه، يلتقط من الأرض. قال كالبطم، البطم يقولون يعني الآن هو سيذكر بعض المباحات اللي تنبت في الأرض. واضح يا أخوان؟ تنبت يعني لم يكن الإنسان فيها عناء ولا كلفة، أحيانا بعض الأشياء تنبت في الأرض هكذا، مثل اليوم الفقع، ها الفقع وبعض المباحات. قال كالبطم، نوع من أنواع الحبوب ينبت في الأرض، والزعبل كالشعير، هو نوع من أنواع الشعير، وبزر قطونة، يقول النبات عشبي ينبت في الأرض، يقول ولو نبت في أرضه. لماذا؟ قال لأنه لا يملكه، لأنه لا يملكه، ما دام نبت هكذا فإنه غير مالك له. طيب فصل. نعم. فصل يجب عشر فيما عشر. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا غنى ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. وإذا اشتد الحق وبدا صلاح الثمن وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيت، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره. طيب، قال يجب الآن إذا بلغ النصاب الحبوب والثمار يخرج منها العشر، إذا كان يسقي بلا مؤونة أو بلا مؤونة. بلا مؤونة يعني بلا كلفة، مثل ما كان يسقى بالأمطار أو بالأنهار قريب من النهر، فهذا ما تكلف فيه، وذلك أوجبنا عليه العشر، أوجب الله عليه العشر. طيب، وإذا كان يسقي بكلفة فيخرج نصف العشر. طبعا التفريق بينهم الحكمة فيها ظاهرة، لأن الأول ليس عليه فيه مشقة ولا عناء، فوجب أن يخرج أكثر. طيب لو كان يسقى بهذا وهذا، قال ثلاثة أرباع، يعني ثلاثة أرباع إذا كان يسقى بالسماء أو بكلفة. قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. كيف تفاوتا؟ يعني الآن لو كان هذا الثمر نموه وزهوه وطيب خرج بسبب المطر في أكثر الحول، يعني بسبب المطر، واضح؟ فإنه يسقى بماذا؟ كم يخرج من هنا؟ يخرج بالعشر. وإن كان نموه ليس بسبب المطر كثرته يعني، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب الأنهار أو بسبب الكلفة، الكلفة والمؤنة، فقالوا هنا يخرج نصف العشر. لهذا قوله هنا أكثرهما نفعا اكتبوا نموا، يعني الذي كان سبب نمو هذا الثمر هل هو السماء المطر أو هو الكلفة، فهذا معنى بأكثرهما نفعا، لأن الحكم للغالب. قال ومع الجهل العشر، إذا كان يقول والله ما أدري هذا الثمر نما بسبب المطر ولا نما بسبب الكلفة، نقول هنا إذا جهلت فإنه إيش؟ نرجع للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو العشر. وإذا اشتد الحب، الآن متى تجب الزكاة؟ قال إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. لهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن بدو الصلاحة، فقال حتى يحمار أو يصفر. قالوا في الثمر بدو الصلاح هو أن يكون فيه ماء، ها؟ الثمر يكون فيها ماء تصلح صالح للأكل. قال وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في البيدر، وهذه من رحمة الله عز وجل. افترض الآن يا أخوان بدأ صلاح الثمر اليوم، بدأ بكرة جت آفة أكلفت الثمر كله، هل نوجب الزكاة على صاحب الأرض؟ لماذا؟ قالوا لأنه لا يجب إلا إذا وضعها في البيدر. البيدر هو اسم شامي، المؤلف تعرفون في بلاد الشام يسمونه بيدر، البيدر هو المستودع، وأهل مصر في بعض النسخ في كتب يقولون الجرين، ها، أو الجرين، ها، الجرن اليوم حديثة الدارجة، نعم. على كل بلد له مصطلح. إذن لا يثبت الوجوب إلا ببدو الصلاح واشتداد الحب، ولا يستقر الوجوب إلا بوضعها في المستودع. فإن تلفت قبله، قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تعدي مثل، طيب يعرف أن اليوم جت سيول، وإذا ما حصد ربما تتلف الزرع، قال إن شاء الله نخليها الأسبوع الجاي، هذا تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. فمثل هذا لا يعفى، أو لا تبرأ ذمته بحجة التلف لأنه تعدى أو فرط. ويجب العشر على مستأجر الأرض، مستأجر الأرض، واحد استأجر أرض ليزرعها. المؤلف يقول هو الذي يخرج الزكاة، لماذا؟ قال لأنه هو المنتفع بهذه الأرض التي تنتج، وقالوا لأن الثمرة أيضا نتجت في ملكه، يعني في ملكه لأنه مالك لهذه الأرض ومالك لمنفعتها فتجب الزكاة عليه. ثم ذكر زكاة العسل، زكاة العسل مسائل الخلافية الطويلة، لكن المذهب عند الحنابلة أن العسل فيه زكاة، واستدلوا بعدد من الآثار. هناك قول ثاني أن العسل لا تجب الزكاة فيه، لا تجب الزكاة فيه مطلقا، ومنهم من فرق قال تجب الزكاة فيه إذا كان الحاكم يرعاه، إذا كان الحاكم يرعاه لأن فيه إعانة المزكي، لكن المؤلف اختار أنه يزكي. قال إذا أخذ من ملكه أو موات، يعني لا يشترط في العسل أن يكون الأرض التي أنتجت العسل ملكا له، قد تكون أرض موات، ملك موات يعني ليس لأحد فيها ملك، مثل ما إذا وضعها في البرية فأنتجت العسل، المناحلة هذه اللي وضعها أنتجت هذا القدر 160 رطلا عراقيا، قال ففيه عشره، يخرج منه العشر، يعني قياسا على الزروع والثمار، كأن هنا ليست فيه كلفة هنا. قال وفي الركاز، وهذا جاء في أثر عن عمر، قال في كل عشرة أفرق من العسل فرق، في كل عشرة أفرق فرق. نعم، لا لا مو بالمذهب، العسل، العسل قال بوجوب الزكاة فيه، حتى الحنفية، الحنفية والحنابلة قالوا بوجوب الزكاة في العسل. وفي الركاز ما وجد في دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليل وكثيره. الركاز هو دفن الجاهلية، وهذا يعرف بعلامات أو بتواريخ مكتوبة عليه، بسؤال أهل الخبرة، إن وجدناه فإن المرء يخرج منه الخمس مباشرة. وذاك في الركاز هنا لا يوجد نصاب ولا يشترط حولان الحول، وذاك قال في قليله وكثيره، لم يقل هنا يبلغ نصاب، قال فيه الخمس. وهنا لاحظوا قال فيه الخمس، يعني المؤلف يرى أن الركاز لا يقسم قسمة الزكاة، يعني اللي هم أهل الزكاة الثمانية، إنما يقسم قسمة الفي، ومعنى الفي يعني يقسم خمسة أخماس، وهذا سيأتينا في باب الجهاد صورة الفي وتقسيمه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة. طيب لو وجدنا دفن قديم لكن ظهر عليه علامات الدولة الأموية، هل يسمى ركاز؟ لا يسمى ركاز. ما حكمه هنا؟ قالوا حكم اللقطة، حكم اللقطة، يعني يعرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا ملكه الواجد له الملتقط ملك انتفاع، وسيأتينا في أحكام اللقطة إن شاء الله. نعم. باب زكاة النقد. خل أجل الأسئلة عشان بس نمشي. نعم. تجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربوعا العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحية المنطقة ونحو، ومن الذهب طبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأمش ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العالية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. نعم. باب زكاة النقدين، ويقصد بالنقدين الذهب والفضة. قال يجب إذا بلغ 20 مثقالا في الذهب، يقدر تقريبا اليوم 20 مثقال بقرابة 85 جرام، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم وهي تقدر ب 595 جرام، قال فيهما ربع العشر. ربع العشر طريقة إخراجها أن قيمة الذهب والفضة تقسم على 40 فتخرج زكاتها. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لماذا؟ قال لأن الذهب والفضة كلها أثمان. مثال ذلك، واحد عنده 10 دنانير ذهب، لأن قال 20 مثقال هو 20 دينار يقصد، وعنده 100 درهم فضة، فيضم هذا إلى هذا ليكمل النصاب. قال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. كل منهما ما معنى تضم قيمة العروض؟ الآن كيف نعرف عروض التجارة زكاتها أو نصابها؟ قالوا ترجع في نصابها إلى الذهب أو الفضة. مثال ذلك لو قلنا الفضة قلنا 85 جرام صحيح؟ الذهب 85 جرام، 85 جرام سعرها في السوق لو قلنا الجرام بعشرة راح يساوي 850 دينار، فتقوم كل ما عندك من عروض في نهاية السنة. لو بلغت 900 دينار هل تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. قال ويخرج، قال تضم إلى كل منهما أو يضم إلى الفضة. يضم إلى الفضة، كيف يضم إلى الفضة؟ يعني معنى ذلك لو قلنا مثلا الفضة دينار الجرام الواحد هي 595 صحيح؟ طيب معنى ذلك أن كل من بلغ ماله 595 تجب فيه الزكاة، واضحة؟ سواء كان عروض تجارة ولا كان مال يعني مال نقد يعني. الآن أي النصابين أقل؟ هاي أخوان الفضة كم قلنا؟ 595، والذهب كم قلنا؟ 850. طيب أنا الآن أريد أن أخرج زكاة، افترض لو كان عندي أنا الآن عندي 600 دينار، إذا قلنا أن العروض ترجع للذهب هل تجب الزكاة؟ لا. وإن قلنا ترجع الفضة تجب الزكاة. هنا يقول العلماء وهذا مذهب الحنابلة أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء والمساكين، فحينئذ سيكون الأحظ ما هو؟ الفضة. بالمناسبة ترى 599 كثيرة، ترى نصاب الفضة اليوم 100 دينار كويتي، يعني كل من بلغ ماله 100 دينار يجب أن يزكي، لأن جرام الفضة يساوي 160 فلس تقريبا أو أقل، فكل من بلغ ماله 100 دينار فإنه يزكي. قال ويباح للذكر، هذه مسألة عرضية الآن، هو لماذا ذكرها هنا اعتراضا؟ هو ليست، بعض الناس يقول عرضية يعني استطرد المؤلف أو استطردوا في ذكر ما يباح للذهب للرجل لبسه من الذهب والفضة، هي حقيقة ليست عرضية بل هي مقصودة، لأن المذهب عندهم سيأتي بعد قليل أن الزكاة تجب في المحرم من الذهب والفضة، فإذا كانت تجب في المحرم طيب الحلي المحرم، ها الحلي عندهم لا تجب فيه الزكاة، لكن لو كان محرما تجب فيه الزكاة، فحينئذ لا بد أن نعرف ما هو المباح. إذن هذه توطية ومقدمة، ليست نقول مسألة عرضية. قال يباح للذكر من الفضة الخاتم، واختلفوا يعني أيهم المستحب يكون في اليد اليمنى أو اليسرى أو في الخنصر أو البنصر، مسائل كثيرة. في كتاب اسمه أحكام الخواتيم، وفيه مسائل كثيرة جدا. قال وقبيعة السيف، قبيعة هي مقبض السيف نفسه، قال هذه تباح. وحلية المنطقة، المنطقة هي ما يشد على الوسط، كانوا يحطون فيه السهام ويضع فيه السيفة، يقول هذه كلها مباحة. طبعا اختلفوا يعني لماذا أبيحت في الحرب وضع الذهب في المنطقة وقبيعة السيف ونحو ذلك، يعني بعضهم قالوا من باب إرهاب العدو، من باب إرهاب العدو، وبعضهم قالوا من باب الثبات، لأن اللي ماسك سيف من ذهب ما راح يهده صح ولا لا، لكن لو كان حديد واضح كيف، يعني عجيب عجيب ما قرأت عن أحد الصحابة أنه كان من شدة ما كان يعني يمسك بسيفه إذا انتهت المعركة التصقت يده بالسيف فلا يفكونها إلا بالماء الحار، شوف يعني رضي الله عنهم، ما هو بذهب طبعا نقصد السيف يعني المعتاد. قال ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف وسن، أيضا قديما كان الناس يضعون سن من ذهب، إذا وجدت اليوم بديل لا شك أنها أولى وأسلم. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، وهذا يختلف تختلف فيه النساء، فالمرأة الشريفة الغنية ذهبها ليس كالفقيرة، يقول هذا يرجع لعادة المرأة، يعني ما الذي يباح للمرأة؟ قال ما جرت العادة بلبسه، يقصد بما لا يتجاوز حد الإسراف. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال. الآن زكاة الحلي للمرأة المذهب أنه لا تجب الزكاة فيه إلا في بعض الصور. أول صورة قال إن أعد للكرى، الكرى يعني الأجرة، هي ما اشترت الذهب لتلبسه لكن اشترته لماذا؟ تأجره. فكيفية زكاة الذهب المؤجر؟ أنه تجمع الأجرة سنة كاملة ثم تزكى. افترض أنها تأجر في كل سنة بخمسمائة دينار، نهاية السنة المجموع ستة آلاف، فتزكي الستة. ثانيا أعد للنفقة، النفقة يقصد بالنفقة يعني ما الذهب رصدته فقط لحاجتها، لم ترصده للبسها ولا زينتها، مثل ما تفعل بعض النساء تحط الذهب هذا ما تفكر تلبس أصلا، هي تفكر تجعله تقول إذا احتجت تبيع. واضح الصورة؟ هذا صار مكنوز الآن. ثلاثة إذا كان محرما، محرما مثل الذهب للرجل وما فيه صور، صور ذوات أرواح. نعم قلنا الذهب للرجل يعني. نعم آنية الذهب والفضة، احنا كلامنا في الحلي الآن يعني في مسألة الحلي. إذن كل ما كان محرما تجب الزكاة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابت زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصب لها، وتقرب عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورث أو وارث ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بلى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبقي. نعم. في باب زكاة النقدين قبل قليل في أول الباب، ويضم الذهب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، أيضا من صورة المسألة لو كان واحد عنده ذهب وعنده عروض وعنده فضة، واضح كيف؟ يعني يقول يضم الذهب والفضة والعروض مثل ما يفعل بعض الناس، عنده محل تجاري، عنده نقد وعنده بضاعة وعنده ذهب، ها ما يقول والله كل واحدة مال مستقل، هذه كلها تجمع ويزكيها. الآن قال باب زكاة العروض. العروض مأخوذ من العرض وهو ما عرض للتجارة، ويشترط لزكاة العروض شرطان. أولا النية، طبعا غير قضية النصاب، لكن الشرطان زائدان على النصاب وحولان الحول. أولا النية، أن يكون ناوي إيش؟ ناوي التجارة. ثانيا العمل، وهذا قيد مهم، يعني لا يكفي النية فقط، نية التجارة، بل يجب أن يبادر بممارسة التجارة، وهذا سيؤكد عليه المؤلف في أكثر موضع. لاحظوا عبارته، قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة، وين الشرطين هنا؟ فعله ونية. قال وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها، زكى قيمتها. والنصاب قلنا يرجع لماذا؟ يرجع للذهب والفضة، وينظر إلى الأحض للفقراء والمساكين سيذكرها. قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية، واضح الصورة؟ هذا الآن في شرط اختل هنا. قال بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، يعني لم تصر عروض تجارة بمجرد النية، بل لابد أن ينوي وإيش يعمل بالتجارة، لأن ما سميت عروض إلا لأنه يعرض، ها العروض أصلا هي من العرض. قال وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق، العين اكتبوا الذهب يعني من أسماء الذهب، تقوم بالأحض الفقراء من عين أو ورق، العين الذهب. قلنا الأحض قد يكون يا أخوان ترى في بعض الأزمنة الأحض هو الفضة ليس الذهب، ها يعني لو قلنا مثلا الفضة هذه لو افترضنا أن جرامها خمس دنانير والذهب جرامها عشر دنانير، منو سيكون الأقل؟ سيكون الذهب أقل، واضح؟ وذاك في بعض البلاد حليهم أصلا في الفضة ليس في الذهب، هذا يختلف فيه الناس. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، التجارة، يعني واحد بدأ تجارته يبيع السلع مثلا، يبيع الهواتف هذه كان شاريها بمئة دينار، عند حولان الحول الهاتف هذا ب50 أو بمئة اللي شراب مئة يسوى له 10 دنانير، كسدت تجارة الهواتف. مع أني لا أظن هذا، لكن لو قلنا تقوم بقيمة وقت الشراء ولا بقيمة عند حولان الحول؟ عند حولان الحول زيادة أو نقصانا. وذلك قال ولا يعتبر ما اشتريت به، إذن المعتبر هو قيمته عند حولان الحول. قال فإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، اشترى عرضا بنصاب. الآن معنى هذا الكلام عنده ذهب، عنده نقود 1000 دينار، بدأت في 1/1، في 1/6 النقود هذه نصفها حولها بضاعة، نهاية السنة وجدنا عنده بضاعة ونقد، الزكاة تجب في ماذا؟ في الجميع، واضح؟ لأن تحولت من ذهب أو من مال إلى عروض تجارة. قال لأن عروض تجارة والذهب والنقد والفضة كلها إيش؟ كلها نوع واحد أو جنس واحد، كونها أثمان، لهذا قال بنى على حوله. وإن اشتراه بسائمة لم يبني، إيش معنى الكلام؟ يعني في 1/1 عنده 1000 دينار، في 1/6 اشترى فيها غنم، انتبهوا ترى اشترى غنم هنا ليس تجارة، غنم لحاجته، نهاية السنة 1/1 الجاي يزكي الغنم ولا ما يزكيها؟ لا يزكيها. لماذا لا يزكيها؟ لأنها تحولت لجنس آخر، بشرط. طيب متى يزكيها؟ إذا كانت الغنم بنية التجارة، هنا لا يقطع الحول، هنا وضع عبارة قال وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لم يبني يعني اكتبوا، يعني يبدأ حول جديد من بداية شراء السائمة، يبدأ حول جديد إذا ما قصد التجارة. نعم اشترط، لا الفرار ما له علاقة، احنا نتكلم عن واحد الفرار هذا ما يعفي أبدا، يعني التحايل على الواجب لا يسقط الواجب أبدا، هذه قاعدة يعني، وهذا يحصل يا أخوان. يعني واحد، انتبهوا الآن أسألكم سؤال في المسألة هذه، 1/1 عنده 1000، 1/3 اشترى فيها تلفونات للبيع والشراء، 1/6 باعها ورجعت فلوس، 1/9 اشترى فيها سيارة للتجارة، 1/1 باعها صارت نقود، الزكاة تجي في ايش؟ تجي في الموجود آخر السنة، ما نقول والله كل واحد له حول جديد، واضح الصورة؟ نعم، زكاة الفطر. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدا بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعقد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزم فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أبط، فإن علم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. نعم، باب زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، وتسمى صدقة رمضان، وهي الزكاة الواجبة في آخر شهر رمضان، والحكمة فيها حكمتان: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعما للمساكين يوم العيد. تجب حكمها واجبة على كل مسلم، فلا تجب على الكافر ولا تصح منه، فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، يعني تجب على من كان عنده ما يزيد على قوت يوم وليلة قوتي وقوت عياله وحوائجه الأصلية. قالوا كمسكن ومركب. طيب، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. لما جاء وقت الوجوب هذا الإنسان عليه دين، هل الدين مر معنا قبل قليل أن الدين يمنع من الزكاة، صحيح؟ هل الدين يمنع من زكاة الفطر؟ يقول المؤلف نعم، إذا كان الدين حالا، يعني الآن جاء وقت الوجوب والدائن موجود واقف عند الباب أعطني ديني، هنا يقدم الدين. لكن لو كان الدين مؤجل أيهم يقدم؟ زكاة الفطر. هذا معنى قول ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. مسلم يمونه يعني من تكفل بأن يمونه شهر رمضان مثلا، والمقصود هنا بمن يمونه يعني بمن تطوع بمؤنته، ليس بمن وجب عليه، لأن من وجب عليه يجب أن يخرج. فعندنا الآن يمونه يدخل فيها قسمان، الأول من تجب نفقتهم عليه مثل من؟ الزوجة والأولاد والعبد، ومن يمونه يدخل فيه من تطوع بنفقته. إذن اثنان يدخلان هنا، وهذا هو المذهب أن من تطوع بمؤنة محتاج أو بمؤنة إنسان طوال شهر رمضان فإنه يخرج عنه وجوبا، وهذا يدخل فيه اليوم كفالة الأيتام. وهذا المذهب، لأن اليتيم المكفول هو حقيقة تطوع به، تطوع عنه هذا الكافل، قالوا بمؤنته شهر رمضان. طبعا الذي يرى أن هذه أصلا ليست كفالة وإنما إعانة، والكفالة هي الكفالة الكاملة، فإنه يخرج من هذا الإشكال. ها، لكن كلامنا لو قلنا أنها كفالة إذن المذهب أنها إيش؟ يجب أن يخرج عنه، لا شك أن هذا هو الأحوط. يقول فإن عجز عن البعض ما عنده يعني ما يخرج عن هؤلاء، يبدأ بنفسه ثم امرأته ثم رقيقه ثم أمه ثم أبيه ثم ولده ثم أقرب في ميراث، يعني يقصد العصبات يعني. والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد يجب أن تخرج عنه، لكن لو افترضنا أن هذا العبد مملوك لثلاثة، من الذي يخرج عنه؟ كلهم يشتركون في الصاع، هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. ويستحب عن الجنين، ويقصدون بالجنين كل من كان حملا، والأقرب أنهم في المذهب لا يفرقون بين الجنين الذي بلغ أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، يعني كل ما كان مستجنا مستترا، يعني كل ما كان حملا سمى جنين ولو كان صغيرا. ولا تجب لناشز. والنشوز نوعان، الناشز من النساء إما التي تركت الاحتباس أو تركت التمكين. ما الفرق بينهم؟ الاحتباس يعني التي لا تكون في بيت زوجها محتبسة، والتمكين هي التي تكون في بيت زوجها لكنها لا تمكنه من نفسها، هذه احتبست صحيح لكنها لم إيش غير ممكنة، وكلاهما ناشز يعني لا تجب عليهما، لا تجب عليه تجاههما زكاة الفطر. طيب، وهذا في الاحتباس يدخل فيه المرأة المعقود عليها في بيت أهلها، هي زوجة صحيح لكن زوجة مع وقف التنفيذ، صح ولا لا؟ فهذا لا تجب عليه زكاة الفطر عنها لترك الاحتباس، هي ليست ناشز لكن الاحتباس هنا غير متحقق. ولذلك النفقة سيأتينا في باب النكاح، كتاب النكاح، النفقة مقرونة بالاحتباس. قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسي بغير إذني أجزأت. الآن أنت يجب أن تنفق عن زوجتك تخرج زكاة الفطر، صحيح؟ طيب زوجتك هذه راحت وأخرجت عن نفسها، انتبهوا، بغير إذنك، لأنك أنت الذي يجب عليك أن تخرج. ها، المؤلف يقول تجزئ. طيب لو كان بإذنه قولا واحدا تجزئ، احنا كلامنا فيما في غير إذن. لماذا قالوا يعني؟ لأن المسألة فيها خلاف، بعضهم قالوا لأن هنا ما دام أخرجت لا يوجد بغير إذن، لا يوجد نية من المخرج اللي هو من الزوج، وهذه عبادة لا بد لها من نية، واضح الصورة؟ لكن الصحيح أنها تجزئ، تجزئ. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر. فلو مات إنسان عصر آخر يوم من رمضان هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا تجب، الوجوب زمنه هو غروب الشمس. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد بعده، يعني بعد غروب يقصدها، لم تلزمه فطرته، لأن زمن الوجوب كل هذه يعني الصفات غير موجودة. قال وقبله تلزم، يعني لو ولد له قبل المغرب بلحظة ولد، واضح إخوان، تزوج قبل المغرب بخمس دقائق، تجب ولا ما تجب؟ تجب. قال ويجوز إخراج، والآن سيتكلم عن زمن الإخراج. قال قبل العيد بيومين فقط لحديث ابن عمر، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، قبل صلاة العيد، وهذا أفضل أوقاتها من بعد الفجر إلى قبل صلاة العيد. وتكره في باقيه، باقيه يعني يوم العيد. المذهب عندهم أنه يكره من بعد صلاة العيد إلى الغروب، فإن غربت شمس يوم العيد حكمها محرم. واضح الكراهة عندهم منين؟ أو شيء الأفضل وين عندهم؟ من بعد الفجر إلى الصلاة، الكراهة من بعد الصلاة إلى المغرب، والتحريم من بعد المغرب إلى ما بعد ذلك. ومع ذلك مع حرمتها يجب أن يقضيها، وإذا قال يقضيها بعد يومه آثما. طال الآن جنس زكاة الفطر، قال يجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما، دقيق الشعير والبر، الدقيق هو المطحون يعني، أو سويقهما. السويق هو البر والشعير إذا حمص ثم طحن، لكن إذا كان قبل التحميص شو يسمى؟ يسمى دقيق. فالسويق هو إذا حمص ثم طحن يسمى سويق. قال أو تمر أو زبيب أو قط. المذهب عندهم يجب هذه الخمسة إلا إذا عدم غيرها، عدمت جاز الانتقال إلى غيرها. ولهذا قال إذا عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، مثل الرز والعدس والدخن والذرة واليوم الحليب المجفف هذا. قال لا معيب، لو أخرج مثلا رز فيه سوس مثلا هذا لا يجزئ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ولا خبز، لأن الخبز لا يكال، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني أنا عندي صاع واحد أعطي كل واحد نصف كيلو، ها يجوز، أو العكس عندي عشرة آصع يجوز أعطيها فرد؟ يقول نعم. قال وعكسه. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها تحت لوجوبها كفر عارف بالحكم. عندكم عفوا بس عندكم ضرر ولا ضرورة؟ ضرر. أي طيب نعم أكمل شيء. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جهلا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعز. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا منيا، والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعديل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. نعم، باب إخراج الزكاة فيه مسائل. قال يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة أو ضار. ضرورة قالوا مثل يعني البحث عن مستحق، قد لا يعرف مستحق مثلا فيحتاج أن ينتظر، أو يخاف ضرر كما لو نقل المال في هذا الوقت ربما يتلف أو يسرق يعترض قطاع الطريق. الأصل هو وجوب إخراجه على الفور. ولا يجوز تأخير الزكاة إلا لضرورة. قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر. إذن عندنا اثنان، الأول الجاحد فهذا حكمه كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ومع ذلك تؤخذ منه قهرا ويقتل، يقتل يعني إذا منع الزكاة وحال دونها كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه مع المرتدين. قال أو بخلا أخذت منه وعزر، يعزره الحاكم. طيب، وتجب في مال صبي ومجنون لحديث لأثر عمر التجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. قال لأن الزكاة ليست متعلقة بالبدن إنما هي حق المال، فلم ننظر إلى المزكي إنما نظرنا إليش؟ إلى المال نفسه. قال فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية. طبعا اللي بينوي هنا من إذا كان صغير مجنون؟ الولي، الولي. قال لكن لو كان الصغير هذا بالغا لا تكفي نية الوالد. هنا خطأ يقع في بعض الناس، قد يكون هناك بعض الناس عنده مال في حسابات أولاده، وهذا الابن بلغ 15 سنة والبنت بلغت حاضت، فالأب كل سنة يجي ويخرج الزكاة عنهم بدون إذن منهم، وهذا الفعل خطأ، لأن ما دام بلغ والمال ماله فلا بد من نيته لأنها عبادة، والأفضل أن يفرقها بنفسه، هذا هو الأفضل، لأن إذا فرقها بنفسه حصل التحري والتثبت، الزكاة يجب التثبت فيها، ما يفعله بعض الناس من إعطاء أي واحد في الشارع والطريق والمسجد دون تبين وتثبت هذا لا تبرأ به الذمة. قال ويقول عند دفعها هو أخذها ما ورد، جاء في بعض الآثار اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، يعني يدعو بهذا الدعاء، وهذا يقولها المزكي. وأما الآخذ من له من زكاة يقول له آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت إلى غير ذلك مما جاء، ولو دعا بأي دعاء لا حرج. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، لحديث معاذ خذ صدقة من أغنيائهم فترد، افترض الله عليهم صدقة في أموالهم من أغنيائهم ترد في فقرائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجوز نقلها إلا لحاجة، إلا لحاجة. ولذلك الأصل هو إغناء أهل البلد، لو كل الناس أخرجوا الزكاة لما حصل الإغناء. قال فإن فعل أجزأت، يعني إذا نقلها أجزأت مع حرمة هذا الفعل، ومر معنا في أخص مختصرات أن الحرمة هنا للنقل ليس لذات الإخراج، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، اكتب بلده أي بلد المال، بلد المال، وفطرته في بلده هو فيه، في بلد هو فيه. وهذا معناه أن الزكاة تجب، زكاة المال تجب في بلد المال، وزكاة الفطر تجب في بلد الذي وجد فيه بدن المزكي ليلة العيد. يعني لو كان واحد كويتي ذهب إلى مصر مثلا ليلة العيد وماله هنا في الكويت، بالنسبة لزكاة ماله وين يخرجها؟ هنا. زكاة الفطر في مصر، هذا معنى قوله وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، طبعا هذا بشرط تعجيل الزكاة، يشترط أن يكون المال بلغ النصاب، لأن قبل بلوغ المال النصاب أصلا لا تخرج الزكاة. قال ولا يستحب، لماذا لا يستحب؟ طبعا هو قال لا يستحب مراعاة للخلاف، لأن المسألة فيها خلاف، لأن عند الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها، وهذا كمن قدم الصلاة قبل وقتها. طبعا الراجح أنه يجوز بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس أن يعجل زكاة سنتين. نعم الآن أهل الزكاة. نعم أجل السلام. الله تعالى باب أهل الزكاة ثمانية: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وكفارها، الرابع مؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان، الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم، السادس الغالب لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم. الذين أي الذي لا ديوان لا ديوان اي هو عندي الذين لا ديوان لهم. نعم الذين لا ديوان لهم. الثامن في السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده، ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيه، ويجوز صرفها الى صرف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. نعم قال باب أهل الزكاة ثمانية. ثمانية طبعا باعتبار ما جاء في سورة التوبة، فإن الله عز وجل ذكرهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وإنما أداة حصر فلا يجوز أن تعطى الزكاة لغير هؤلاء. أولهم الفقراء ورتبهم بدأ بحسب ما جاء في القرآن. الفقير قال هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، البعض هنا قالوا بما لا تصل إلى نصف الكفاية، إذا لم تصل نصف الكفاية فهذا فقير، لو كانت كفايته 500 دينار ولا يجد إلا 200 هذا فقير ولا مو فقير؟ فقير. فإن وجد نصف الكفاية ولم يجد الكفاية سمي مسكينا. والعاملون عليها هم جباتها وحفاظها. العامل على الزكاة 4 أقسام: جابي وحافظ وقاسم وكاتب. جابي والحافظ والقاسم والكاتب. والرابع المؤلف قلبه وهو من يرجى إسلامه، هذا واحد، هذا معناه غير مسلم، أو كف شره وهذا أيضا غير مسلم، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه وهذا مسلم. نعم يتألف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعطي من يرجو قوة إيمانه أكثر من غيرها. ذكرت لكم قصة عيينة بن حصن الفزاري، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس السلمي 50 من الإبل، وأعطى كم؟ النصف. العباس هنا زعلها فأنشد بيتين جميلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعهم منه لما شاف أعطى هؤلاء 100 و100، هو طبعا كان يتألفهم، فأنشد بيتين يقول فيهما: أتجعل نهبي ونهب العبيد، النهب هو العطاء، العبيد فرسه، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، يعني نصفهما، والله ما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، يعني لا أبو هذا ولا أبو هذا أطيب من أبوي، ها والله ما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، يعني صوت الصجية أبوي ما يكسر عنهم يعني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام. فكان يتألف الناس صلى الله عليه وسلم. نعم قال الخامس الرقاب. نعم أي نعم مسلم ظالم، يعني كف شرع المسلمين ما أعرف، يحتاج أخونا يقول، إحنا قلنا إذا كان كافر يعطى لكفاية شره لا حرج، لكن هل المسلم الظالم نشوف إن شاء الله. نعم. الخامس الرقاب، وهم نوعان: المكاتب ويفك منها الأسير المسلم، لأن الكافر لا مصلحة للمسلمين في عتقه. الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى لنفس أو لنفسه مع الفقر. الغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لغيره، وكلاهما يعطى. الغارم لمصلحة غيره يعطى حتى لو كان غنيا، يعني واحد جاء يصلح بين اثنين الخلاف بينهم على 1000 دينار، ذهب واقترض لأجل أن يدفع هذا 1000 ليصلح بينهم، يعطى من الزكاة ولا لا؟ ولو كان غني يعطى، لأنه ما اقترض لنفسه، وهذا فيه إعانة على الإصلاح، خاصة في الخصومات المالية في سبيل الله. قال: هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الديوان رواتب، يعني ما لهم راتب مستمر. ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، المنقطع في السفر يعني، دون المنشئ للسفر من بلده. يعني يقصد أنه لو أنشأ سفرا الآن، هل يعطى؟ هو يريد أن يسافر، هل يعطى؟ لا. الآن ما صار ابن سبيل، يريد أن يعطى أو يسافر فلا يعطى. قال: إلا إذا انقطع هذا الذي يعطى حتى يرجع إلى بلده. ومثل ابن السبيل اليوم اللاجئون والمشردون في المخيمات وغيرها. قال: فيعطى بقدر ما يوصل إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. يعني المعطى هنا لا يعطى لنفسه فقط، يعطى لنفسه ولعياله. ولهذا نص العلماء على أن الزكاة تعطى لهذا المستحق إلى ما يكفيه لمدة سنة، إلى أن يأتي العام الذي بعده، إلى أن يأتي العام الذي بعده. ويجوز صرفها إلى صنف واحد. لهذا بعض الناس تساهل اليوم في موضوع الزكاة، فتجد يعطي الزكاة لمن يريد بناء بيته وشراء سيارة، هذا كله لا يجوز، لأن المقصود هو كفاية السنة. ولذلك قالوا: يجوز أن يعطى أجرة بيت سنة وأجرة سيارة سنة، لكن أن يعطى لبناء بيت لا شك أن في هذا إهلاك لأموال الزكاة، لأن البيوت تستهلك والسيارات لها قيم. قال: ويجوز صرفه إلى صنف واحد، يعني من الثمانية صنف واحد، أعطنا كلها لمدين أو غارم أو كلها لفقير يجوز، خلافا طبعا لمذهب الشافعية أنه يجب تعميم الثمانية أصناف الزكاة. قال: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤنتهم. لا شك الأقارب أولى من غيرهم بالزكاة. قال: الذين لا تلزمهم مؤنتهم، لأن إعطاء من تجب عليك نفقتهم لا تجوز كما سيأتي. فصل. نعم. الآن من الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟ نعم. فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلب ومواليه ما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصل، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته، ومن يمنه ويأتم بما ينقصها. بما ينقصها عدل؟ بما ينقصها. نعم. فصل. قال: لا تدفع إلى هاشمي. طبعا الآن عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع عنده 4 أبناء، اللي هو هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب. واضح؟ بنو هاشم لا يجوز إعطاء الزكاة لهم، ومثل بنو هاشم بنو المطلب، لأنه جاء في الحديث: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام. كم بقي الآن ممن يستحق؟ أبناء نوفل وأبناء عبد شمس، وهذا معنى قوله: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهم مثلهم، لأن جاء في الحديث: مولى القوم من أنفسهم. المولى هو المعتق، فلا يعطى أيضا من الزكاة. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. إذا كانت فقيرة لكنها تحت غني، وشرط أن يكون منفق ما هو بخيل، فإنها لا تأخذ، لأن هذا من الذي يجب عليه إعطائها؟ زوجها. معنى ذلك لو كان الزوج غني لكنه بخيل يجوز نعطي زوجته؟ يجوز. قال ولا إلى فرعه وأصله، لأن هؤلاء تجب عليك نفقتهم إذا كنت غنيا وهم فقراء، وإعطاهم الزكاة فيه تحايل على إسقاط النفقة الواجبة. ولا إلى عبد، لأنه أيضا يجب عليك نفقته. وزوج كذلك لا تجب، لا تجوز إلى الزوجة، وأيضا عمم أيضا الزوج، وهذه مرت معنا المسألة. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، غير أهل للزكاة يعني، قال فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه، يعني لمن ظنه أهل فبان غير أهل، ها؟ قال لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. الصورة الأولى أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، واضح، يعني يعرف أنه غير مستحق وعطاه، متصور هذا؟ متصور هذا. لماذا لا يجزئه؟ قال أنه تساهل، لا تساهل، وهو لما أخرج هو حقيقة الأمر هل كان جازم بأن هذا الرجل مستحق ولا غير مستحق؟ يعني النية هنا فيها نوع من التردد، ها؟ لهذا قال لا يجزئه. أو بالعكس يعني ظنه أهلا فبان غير أهل، يعني ظنه مستحق فبان غير أهل، يقول إلا لغني ظنه فقيرا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد أعطى واحد ظنه فقير فأعطاه، ثم بان هذا الرجل مليونير، هذا المخرج هل تجزئه ولا لا؟ يقول نعم تجزئه. لماذا؟ لأن بعض الناس لا تظهر عليه الفقر، لا يظهر عليها، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أما عكسها الغني غير الغني لا يجزئ، مثل لو أعطى هاشمي ظنه غير هاشمي فبان هاشميا، عند المؤلف يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن مثل هذا لا يخفى، وكان واجبه إيش؟ أن يتحرى. الهاشم معروف نسبه، لو سأله أنت اسمك قال أنا من آل البيت، طيب لكن هو ما كلف نفسه حتى عناء السؤال، واضح يا إخوان؟ أو أعطاه لمن ظنه أعطاه فبان أنه من فروعه، هذا لا يخفى، أو بان من أصله يعني جدة مثلا، يتصور هذا في زمن القطيع نسأل الله العافية أنه ما يعرف أصوله ولا فروعه. فمثل هذا لا يجزئه لو أخرج إلا لغني، إلا لفقير، لغني ظنه فقيرا. ولهذا جاء في الحديث تصدق اليوم على غني، قالوا كيف؟ طيب هو ظنه أنه فقير فقبل الله صدقته ولم يؤمر بالإعادة. صدقة التطوع مستحبة، فضائلها كثيرة، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، لهذا قاعدة عند الفقهاء يقولون أفضل الصدقة، هذا سؤال يتكرر كثيرا، شنو أفضل الصدقة؟ بعضهم يقول بناء مسجد، بعضهم يقول حفر بئر، وبعضهم يقول طباعة مصحف، وبعضهم يقول إغاثة ملهوف. الفقهاء يضعون عنوان عريض يقولون أفضل الصدقة أنفعها زمانا ومكانا، أفضل الصدقة أنفعها زمانا ومكانا. الآن في بعض البلاد أفضل الصدقة عندهم سقي الماء، صح؟ وفي بعض البلاد عندهم ماء لكن محتاجون إلى المدارس أو إلى الطعام أو إلى المصحف. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها، يأثم إذا كانت يتصدق فيؤدي ذلك للإضرار بمن يمونه كأولاده وزوجته وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. طيب كتاب الصيام، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الاصطلاح الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وبعضهم يقول تعبدا حتى يخرج من يمسك حمية. طيب والصيام أيضا أحد أركان الإسلام كما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام، يجب الصرف على طالب رؤيته لا به، فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم. ويصاب برؤية عبد ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيب لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قبله أو رأى هلال شوال صام. نعم، قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذه العلامة الأولى من علامات دخول الشهر وهي رؤية الهلال. فإن لم يرى الهلال مع الصحو ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين يقصد الثلاثين من شعبان. يعني الآن افترض يا أخوان، انتبهوا، الآن عندنا حالتان صورتان. الصورة الأولى ليلة الثلاثين، هذه الليلة لها حالتان، إما أن تكون صحو وإما أن تكون ليلة غائمة أو فيها غبار مثل ما حصل البارحة. شفتوا كيف الجو سبحان الله يعني انقلب النهار ليلا، يتصور هذا. إذن هذه الليلة لها حالتان، ليلة الثلاثين، الآن انتهينا 29 شعبان، الليلة هذه ليلة الثلاثين. الاحتمال الأول قلنا أن تكون صحو، فإن كانت صحوا فإن اليوم الذي بعده ولم يرى الهلال، ها اليوم الذي بعده يصام من شعبان، واضح؟ يصام من شعبان. الصورة الثانية إذا كان الليل هذا في غيم أو غبار قطر أو ضباب أو شيء يمنع من الرؤية تلك الليلة، المذهب يقولون يجب أن يصوم هذا اليوم، اليوم البعد هذا يصومه احتياطا لرمضان. واضح يا أخوان؟ يصومونه احتياطا. قلنا ليلة الثلاثين إن كان الجو صحوا فلا يجوز صوم هذا اليوم، إنما يجب إتمام إيش؟ ثلاثين. هذا هو تفسير يوم الشك في المذهب عندهم. الصورة الثانية أن يكون ليلة الثلاثين غيم، ففي هذه الحالة ما الواجب عندهم؟ أن يصوم احتياطا لرمضان. لاحظوا هنا قال فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. مفطرين يعني يقصد لا يصومون، لأن هذا من شعبان الآن، واضح؟ وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. ظاهر المذهب، المؤلف يعني يشير إلى وجود خلاف في المذهب، لأنه هو رحمه الله ذكر في الإقناع أن هذا اليوم يستحب صومه ولا يجب، يعني هذه الرواية الثانية الآن، يستحب ولا يجب، واضحة؟ قال فإن رؤي نهارا أصبحنا غدا، ولما جاء قبل الظهر بعد الظهر، وإذا نحن نرى الهلال. المؤلف يقول فهو لليلة المقبلة مو لليلة الماضية، واضح الصورة؟ لليلة المقبلة. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وهذه مسألة يسمونها بمسألة اتفاق المطالع. المذهب عندهم أنه إذا رؤي الهلال في بلد وجب على جميع المسلمين أن يصوموا لهذه الرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا خطاب للأمة، وإذا رأيتموه فأفطروا. ولهم طبعا أجوبة كثيرة على حديث ابن عباس المعروف مع معاوية، ليس هذا مجال ذكره لكن من باب البيان. يصام برؤية عدل ولو أنثى. الشهادة الدينية يستوي فيها الرجال والنساء، فالرجل والمرأة سواء، بخلاف الشهادات المالية، فإن الشهادة المالية شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. الآن رؤية الهلال دينية ولا مالية؟ دينية. قال فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذه مسألة الآن، يعني أول رمضان صاموا برؤية واحد، انتبهوا أخوان، شهادة واحد، لأن رمضان يثبت بشهادة واحد وبقية الأشهر لابد من شهادة اثنين. لماذا فرقنا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا في كل الشهور إلا رمضان. لما رأى ابن عمر الهلال وحده أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام اليوم، فخرج رمضان من العموم بالدليل الخاص وبقيت بقية الأشهر ها على عمومها، يعني أنه لابد من شهادة اثنين. الآن رمضان هذا صمناه بشهادة واحد، أو صمناه في ليلة فيها غيم اللي قلنا قبل قليل. المؤلف يقول لم يفطروا. ما معنى لم يفطروا؟ يعني يتمون 31 يوما. واضح الآن؟ يعني آخر رمضان الآن يقول لم يرى الهلال، لكن صمنا رمضان أصلا باعتبار رؤية واحد، فإننا نكمل 31 يوما. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام، رأى هلال رمضان ورد قوله، يقول هذا يصوم، لأن دخول رمضان بالنسبة له يقين، وكونهم يردون شهادته ها بالنسبة له ليس يقينا. واضح إخوان؟ هذا معنى قوله إذا رأى وحده هلال رمضان، هذا يتصور أن يأتي ويشهد، ما يلتفت لشهادته. يقول أو رأى هلال شوال صام، إذا رأى هلال شوال يقول يصوم، يعني بمعنى ذلك أنه ما دام أنه رد شهادته فإنه يصوم مع الناس، لأن الأصل بقاء الشهر هنا. وأيضا قالوا لماذا صام هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فأفطروا، قلنا بس في رمضان فقط شاهد، لكن بقية الأشهر شاهدين. واضح العبارة ولا عيد معناها شرحها؟ نعيدها. ومن رأى وحده هلال رمضان، عشان تكون العبارة واضحة، إذا رأى وحده هلال رمضان ورد قوله صام، اكتبوا صام عشان تتضح العبارة. واضح الصورة؟ يعني أول الشهر رأى الهلال، صحيح، لكنه لما جاء يشهد رد القاضي شهادته، قال ما نعترف بشهادتك. هنا ما الواجب عليه؟ أن يصوم. طبعا شيخ الإسلام تيمية يقول لا يصوم، لأن الهلال سمي هلالا من الظهور والاشتهار، فما في شيء اسمه واحد يصوم وحده، ها؟ لكن أنا أتكلم عن المذهب الآن. إذن الآن صام وحده لأنه باعتبار أن رمضان دخل يقين. آخر الشهر رأى شوال وراح للقاضي وشهد، قال ترى شفت هلال شوال، ورد قوله، مسكين هذا كل ما جاء يشهد قضبوه البعض، رد قوله، يقول المؤلف يصوم مع الناس يكمل. لماذا؟ قال لأن رمضان، لأن شوال لا يدخل إلا بشهادة كم؟ اثنين، وهذا واحد. واضح هذا معنى قوله أو رأى هلال شوال. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، مسلم مكلف يعني بالغ عاقل قادر غير عاجز غير مريض، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. طيب أسألكم سؤال الآن، هو يقول إذا رؤيت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك هذا اليوم، وقبل قليل قال أن الهلال إذا رؤية في النهار فهو لليلة المقبلة، واضح؟ يعني اليوم هذا ما هو من رمضان، لماذا يمسك هنا؟ ها انتبهوا أخوان، هنا البينة ليس المراد رؤية الهلال، البينة هنا شهود، يعني شهدوا بأن هذا اليوم من رمضان، جاهم خبر ترى اليوم هذا من رمضان، جانا شهود البارح، لكن الخبر ما وصلهم إلا متأخر. واضح الصورة؟ إذن عندنا البينة هنا المقصود بها إيش؟ شهادة الشهود، ليست رؤية الهلال. رؤية الهلال في أثناء النهار هي لليلة القادمة. قال إن قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وجب أن يمسك لحرمة الزمان ويقضي، لأن هذا اليوم من رمضان، فهم يعذرون لعدم علمهم، لكن القضاء لا يسقط عليهم. وكذا حائض ونفساء طهرتا، يقول يعني يجب عليهم الإمساك ويقضون هذا اليوم، يقصد. ومسافر قدم مفطرا كذلك أيضا يجب أن يمسك احتراما لحرمة الزمان. تفضل يا شيخ. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. لا خلاص إيه. ومن أفطر. نعم إيه. ومن أفطر. ومن أفطر لكبر أو فاضل أنجبه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يمر، ولمسافره يقصر، وإن راح صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أخطأ حال أو مقنع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. نعم، قال من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، يعني يسن له الفطر، ويسن للمسافر الذي يقصر أيضا الفطر لأنه رخصة. وإن نوى حاضر صوم يوم، نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، لأنه أصبح في حكم المسافرين. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما، يعني خافت على ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني يقصد مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين. ومن نوى، نعم، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. نعم، قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، يعني من الفجر إلى غروب الشمس هو مغمى عليه أو مجنون ولم يفق جزءا منه ولو حتى دقيقة، يقول فلا يصح صومه لا إن نام جميع النهار. فرق هنا، لماذا فرق؟ قال لأن النائم له نية بخلاف المغمى عليه والمجنون، فهذا لم يكن بقصد منه ولا بنية منه بخلاف النائم. قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني اكتبوا دون الكفارة، ما في شيء إلا يعني دون التكفير، يقصد اللي هو الإطعام، إنما عليه فقط إيش؟ يقضي فقط، يقضي. طيب، ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية، فرضية وفي بعض النسخ الفريضة، كلها صحيحة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. نعم، يجب تعيين النية من لكل صوم يوم واجب، لأن كل يوم قالوا أنه له، كل يوم مختص بحكم، يعني حكم الصيام فيه، فيلزم أن يبيت النية قبل الفجر. يقول لا نية الفرضية، يعني لا يلزم أن يستحضر نية الفريضة، لكن يستحضر أنه أن هذا اليوم يوم واجب عليه. يقول ويصح بنية بالنفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، طبعا بشرط أن لا يكون أكل بعد الفجر. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لأنه متردد، وهذا يحصل في أول الشهر، يقول بكرة إن كان رمضان أنا أصوم، يقول لم يجزئه. قال ومن نوى الإفطار أفطر، إذا نوى الإفطار يقصد إذا جزم بالإفطار، إذا جزم بالإفطار فإنه يفطر بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من يفسد الصوم ويجب الكفارة، من أكل أو شرب أو استعطى أو اتقن أو اتحل ما يصل إلى حمده أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إكليل، أو استقاء أو استبنى أو باشر فأبنى أو أبنى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصرفه فسد لا نسيا أو مكرها أو طار إلى حمده ذباب أو مبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فنفض أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حمقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. نعم، ذكر الآن مفطرات الصيام وما يعفى فيه. قال أكل أو شرب أو استعطى، السعوط هو إدخال عن طريق الأنف دواء أو طعام، لأن الأنف منفذ للجوف، أو احتقن حقا معروفة تكون في الشرج، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه يعني ما يجده في حلقه، الكحل له طعم في الحلق، طبعا هم عندهم أن أي شيء يصل للجوف أو الحلق يفطر بذلك. شيخ الإسلام تيمية يرى أن التفطير إنما هو ما دخل إلى الجوف فقط، لأن الحلق لا يكاد ينفك اليوم من وجود طعم فيه. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أي موضع، الأنف، الأذن، العين، الفم، البطن لو كان مثلا فيه جرح مثلا أو فتح. قال: غير إحليلي، الإحليل هو الذكر، لأنه يرى أن الذكر ليس منفذا للجوف. أو استقاء تعمد يعني القي، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم. ظهر دم هذه بعض الشيخ الإسلام تيمية يقول هذه ليست، أو بعضهم يقول هذه من كلام ابن تيمية رحمه الله ليس من كلام المؤلف، لأنهم يرون أن الحجامة لا تفطر إلا إذا ظهر دم. لو يعني هل يفترض، هل يتصور وجود واحد يحتجم ولا يخرج شيء؟ يتصور بعض الناس ما نقول ما عنده دم ما عنده دم وعنده نقص الدم، ها طيب. قالوا إذن اشترط حتى يتفطر الحجامة خروج الدم، لأن المقصود هو الضعف بخروج الدم، ومثله التبرع بالدم. طبعا هم أخذوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قال: بشرط أن يكون عامدا ذاكرا غير ناسي، يعني عامد ذاكر لصومه وفسد، قال فسد، لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، كل هذه لا تفطر الآن، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر، أو زاد على الثلاث يعني في الاستنثار في الاستنشاق واستنثار، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، كل هذه الصور لا تفسد فيها الصيام. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. ما الفرق بينهم؟ قالوا: لأن الأولى الأصل بقاء الليل، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، وفي الثانية الأصل بقاء النهار، ولا يجوز الانتقال من اليقين إلى الشك. طيب، فصل ومن جامع. الآن في الكلام على الجماع في نهار رمضان، خصه بفصل لي أن لها أحكام خاصة. نعم. فصل: ومن جمع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جمع دون الفرض فأكسل، أو كانت المرأة معذورة، أو جمع من كان له الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جمع في يوم أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جمع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جنى وسافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وإن لم يجد سقطت. نعم، الجماع في نهار رمضان هو أغلظ الكفارات لترتب الكفارة، أو أغلظ المفطرات لترتب الكفارة المغلظة عليه. قال: من جامع في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، جامع دون الفرج فأنزل، هذا فقط عليه قضاء الصورة هذه. أو كانت المرأة معذورة فهذه أيضا عليها القضاء، معذورة، اكتبوا كنسيان وجهل، ممكن تكون جاهلة أو ناسية، لأن المرأة إذا كانت عالمة ذاكرة فعليها الكفارة. أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر، يعني الجماع صار في سفر، يقول ولا كفارة، يعني فقط كل اللي مضوا هؤلاء عليهم فقط إيش؟ عليهم القضاء فقط. قال وإن جامع في يومين أو كرره في يوم، جامع في يومين يعني مستقلين، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية. ما معنى الثانية؟ كرره في يوم، وفي الأولى اثنتان، يعني جامع في يومين، يعني كل يوم جماع عليه كفارتين. وإن جامع ثم كفر، شوف الصورة الآن، الصورة الآن الثالثة في الآن، الصورة الأولى جامع في يومين كم كفار عليه؟ الصورة كفارتين. الصورة الثانية جامع في يوم واحد مرتين ولم يكفر، لا انتبهوا، لم يكفر كفارة واحدة، يعني جامع الصبح إلى الآن ما كفر، كفارة قد تكون ترى بالإطعام، وجاء العصر وجامع نفس اليوم، المؤلف يقول إيش؟ كفارة واحدة. الصورة الثالثة جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد، شوف الصورة، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، واضح الصورة؟ وهذه من مفردات مذهب الحنابلة الثالثة. الثالثة شنو الثالثة الحين؟ جامع وكفر وجامع في يوم واحد عليه كفارتين، اكتبوا والجمهور أن عليه كفارة واحدة. وهذا هو الصحيح، أن عليه كفارة واحدة. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ومن جامع، قال وكذلك من لزمه الإمساك ثم جامع. الآن واحد مسافر قدم وحائض طهرت ومريض برئ وكافر أسلم، كل هؤلاء يجب عليهم إيش؟ أن يمسكوا. حصل منهم جماع، هذول اللي وجب عليهم إمساك حصل منهم جماع، المؤلف يقول كل هؤلاء عليهم كفارة. لماذا؟ قالوا لحرمة الزمان، الكفارة إنما وجبت لحرمة الزمان، واضح إخوان؟ وهذا مثاله الآن، لو واحد عليه قضاء رمضان، انتبهوا إخوان، يقضي وبعدين هذا في قضاء رمضان جامع أهله، هل عليه كفارة صيام شهرين؟ لماذا؟ أيوة، لأن الكفارة وجبت لحرمة الزمان. نعم، هو آثم كونه أفطر، لكنه لا يترتب عليه كفارة. قال ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. طيب، هذا يعني المذهب عندهم أنه تلزمه الكفارة. طيب، ولا تجب. طبعا هناك رأي أن أصلا من جامع أو من من من, من يعني من جاز له أن يفطر في أول النهار جاز أن يفطر في آخره، كما جاء عن ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره، وما دام يأكل آخره أيضا يجوز أن يجامع في آخره. طبعا يقصد جامع من لها، من كانت أيضا هي معذورة بالفطر يعني. طيب، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة، يعني ما في كفارة بغير الجماع. قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهر متابعين، فإن لم يستطع في أطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطها عن الصحابي الذي قال والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. شو اسم الصحابي؟ ها، الصحابي اللي جاء من نهار رمضان شو اسمه؟ ما مر معكم؟ قلناها لكم. ها، شو اسمه زوجها؟ لا، ما له علاقة. لا، هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال من يكره يستحب وحكم القضاء، يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصل إلى فمه، لأن لها جرم النخامة. قالوا إذا اجتمعت في فمه ثم عاد وابتلعها يفطر، لأن لها جرم. نعم. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي. العلك العلك القوي يقصدون الذي لا يتحلى لا يتفتت. قال هو مثل الحصى وبعد ما يكون له طعم أيضا يشترطونها، ما مو بالعلك اللي معروف اليوم، علك قديم المعروف اللي هو علك يابس مثل الصخرة توضع في الفم وليس لها طعم، هذا الذي قصده يكره ذوقه. نعم. وبضع علك قوي وإن وجد طعمه ما في حقه أفضل. ويحرم العلك المتحلل إن بلع لقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم. تفضل. ويجب اجتناب كبر وغيبة وشتم. والسنة لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على أطر، فإن علم فتقر، فإن علم فما وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر. نعم. إذن يستحب القضاء متتابعا، قال لأنه أسرع في إبراء الذمة، وقال لا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يعني مع القضاء ولو بعد رمضانات. طيب هل في كل رمضان الكفارة تغلظ؟ يعني واحد رمضان اللي فات ما صام إلى أن جاء رمضان القادم، قلنا بغير عذر عليه كفارة. جاء رمضان اللي بعد أيضا ولم يصم، عليه كفارتين؟ المذهب لا، المذهب هي كفارة واحدة، هي كفارة واحدة ولو تتابعت الرمضانات. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج، اكتبوا عشان تكون العبارة واضحة. وإن مات وعليه صوم نذر وحج نذر واعتكاف نذر وصلاة، كتبها نذر هنا عشان تكون العبارة متصلة، كلهم بنذر، لأنهم يرون أنه لا يقضى إلا النذر. تفضل. تحب لوليه القضاء. لماذا؟ قال إن مات عليه صوم نذر وحج نذر واعتكاف نذر وصلاة نذر. طبعا عندهم الأصل أن العبادات البدنية لا تقضى عن الميت. طيب فإن قال قائل، انتبهوا أخوان، بس انتبهوا هنا النقطة مهمة، العبادات البدنية لا تقضى عن الميت. طيب فإن قال قائل، طيب هنا قال الصيام يقضى عنه وحج يقضى وصلاة تقضى، واضح العبارة؟ طيب كيف تقولون عبادات بدنية لا تقضى وهذه كل عبادات بدنية؟ نذر. أيوة، قالوا أن النذر هو بمثابة المال. النذر قالوا فيه شبه في معنى المال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن النذر؟ إنما يستخرج به من البخيل. لاحظوا قالوا إنه في معنى المال، لما كان نذرا فإنه في معنى المال فوجب قضاؤه من هذا الباب. تفضل. فالصيام تطوع. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسمى صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصومه. ويحرم صوم يوم صوم العيدين ولو في فرض. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطع. ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. وأوتاره أكد وليلة 27 أبلغ. ويدعو فيها بما ورد. طيب، باب صوم التطوع واضح، يعني إلى قوله: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. لما لم يقل أن عيد الكفار يحرم صومه؟ قال لأن الكفار تعظيم الأعياد عندهم لا يكون بالصيام، يكون بالفطر فيها كجري على عادة الأعياد. الأعياد عظمت لوجود الصوم فيها ولا وجود الأكل؟ وجود الأكل فيها، فقالوا هذا صوم، لكن لم يقولوا بالحرمة هنا، وهذا تعليل جيد. وقوله: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض. ولو في ولو في فرض، يعني ولو كان في صومي صومي صوم واجب يعني. قال إلا عن دم متعة وقران، يجوز أن يصام يوم التشريق لمن عجز عن دم التمتع والقران، لأن الله قال فالصيام ثلاثة أيام في الحج، فيجوز أن تكون هذه الأيام في يوم أيام التشريق. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فريضة لا يجوز أن يقطعها مثل قضاء رمضان. وإذا قال من دخل في فرض موسع، رمضان الآن زمن القضاء كم؟ إلى رمضان اللي بعده، يعني لو صام بعد رمضان بشهر هو زمن موسع ولا مضيق بالنسبة له؟ موسع. مع ذلك لو دخل في الصيام يحرم أن يقطع. قال لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. قال ولا قضاء فاسده، قال طبعا من باب أولى يحرم المضيق، الفرض المضيق من باب أولى يحرم. قال ولا يلزم في النفل، يعني لا يلزم إتمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال ولا قضاء فاسده، يعني حتى لو أفطر فإنه لا يقضي، يعني لا يلزمه قضاءه لأنه غير واجب عليه إلا الحج. طبعا كأنه يقول لو أنه خرج من صلاة نافلة هل يلزم أن يقضي صوم نافلة؟ لا يلزم إلا الحج. لماذا الحج؟ قال لأن الحج يجب إتمامه ولو كان نفلا، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة حتى لو كانت نافلة، ما يقول والله أنا أصلا غير واجب علي أنا أخرج من إحرامي، نقول ما يكفيك. طيب ثم قالوا ترجى ليلة القدر، نعم، ويدعو بما ورد وأفضل ما ورد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. باب الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة مأخوذ من لزوم الشيء. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. وأما تعريفه في الاصطلاح عبر المؤلف هنا قال لزوم المسجد لطاعة الله، ومقصود الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة والتفرغ لها، لهذا عبر عنها الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف فيما في مواسم العام من الوظائف، هذا من أفضل الكتب. يقول رحمه الله مقصود الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بخدمة الخالق، هذا هو مقصود الاعتكاف. ولذلك استحب أن يكون في مسجد جمعة حتى لا يضطر الخروج. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه وعكسه بعكسه. نعم، قال لزوم المسجد طاعة الله هو مسنون ويصح بلا صوم، لأن جاء عن عمر بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ومعروف أن الليل ليس زمنا للصيام. قال ويلزمان بالنذر، يعني الصيام والاعتكاف إذا كان نذرا فإنه يجب، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يجمع أن يتصلى فيه الجماعة، فلا يصح أن يصلي أن يعتكف في مصلى مثلا لا جماعة فيه، إلا المرأة ففي مسجد سوى مسجد بيتها. الآن المرأة لها ثلاثة حالات في اعتكافها، الحالة الأولى أن تعتكف في مسجد جماعة، وهذا إيش حكمه؟ جائز. الثاني أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لكنه مسجد، قالوا كالمساجد المهجورة، وهذا أيضا جائز. الحالة الثالثة أن تعتكف في بيتها، وهذا لا يصح لأنه ليس مسجدا، من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد. واضح الصورة؟ قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة أفضل الحرام، فمسجد المدينة في الأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجوز في مدونة، وعكسه بعكس. الآن يا أخوان، من جهة الفضيلة أفضل المساجد ما هو؟ المسجد الحرام، ثم النبوي، ثم الأقصى. الآن لو نذر في الأعلى طيب لم يجوز الأقل، وإن نذر في الأقل جاز في الأقل وفي الأعلى، في الأدنى والأعلى. فإن لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، وين يجوز يعتكف؟ الأقصى والمدينة والنبوي. اعتكف نذر أن يعتكف في المدينة، في المدينة والمسجد الحرام. طيب إن نذر أن يعتكف في مسجد عبد الله العدواني، ها؟ لا، ما نبي مساجد، يجوز يعتكف في بتلة؟ يجوز، لأن المساجد دون الثلاثة متساوية، هذا هو المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن نذر، نعم، ومن نذر زمنا معينا دخل واعتكفه قبل ليلة الأولى وخرج بعد آخره، نعم، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد، يعني نذر أن يعتكف يوم السبت، متى يدخل؟ مغرب الجمعة، مغرب الجمعة، قال ليلة قبله، وخرج بعد آخره، يعني يخرج بغروب شمس يوم السبت. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. نعم، لا يجوز أن يخرج إلا المعتكف، يبطل اعتكافه بالخروج إلا إذا اشترط. يستدلون بعموم حديث: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولا شك أن الإنسان كل من قطع كان أفضل. والجنازة والمريض هنا قالوا يتصور وجودها مع القريب، مثلا كان يكون له والد قريب مريض ويخشى أن يموت فيتبع جنازته إذا كان اشترط، وهذا لا يبطل اعتكافه. وإن وطئ فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعنى يفسد اعتكافه يعني يحتاج إلى أن يجدد النية مرة أخرى للدخول المعتكف. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. اجتناب ما لا يعنيه مستحب مو بس في الاعتكاف، مستحب مطلقا، ها؟ من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. طيب إن شاء الله نكمل بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، بقي لنا إن شاء الله كتاب الحج وكتاب كتاب المناسك وكتاب الجهاد. طيب، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. طيب، قال رحمه الله: كتاب المناسك. بعض كتب المذهب يعبرون بكتاب الحج والعمرة، يقولون كتاب المناسك أفضل في التعبير، لأن الأحكام التي ستأتي ليست فقط في الحج والعمرة، هناك أحكام أخرى مثل دخول المدينة وأحكام الهدي وغيرها والعقيقة والأضحية، فهذه تعم يعني أو أعم من الحج والعمرة، وإن كان التعبيران صحيحان. قال: الحج، الحج في اللغة بمعنى القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص بشرائط مخصوصة أو في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، وستأتي. قال: حكمهما واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. أما وجوب الحج فظاهر، وأما وجوب العمرة فقد جاء في حديث الصبي بن معبد أنه قال: إني أسلمت ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. قال واجبان على المسلم الحر المكلف القادر، لأن العاجز لا يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل قال من استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال مرة على الفور، مرة في العمر، لحديث الحج مرة على الفور لا على التراخي، فلا يجوز لمن تحققت عنده الاستطاعة أن يؤخر الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. معنى هذا الكلام أن هذا الحاج قد يكون رقيقا أو صبيا، لكنه أدرك قبل خروج يوم عرفة بلغ الصغير وعقل المجنون، فما دام أنه أدرك الزمن جاز له أن يحرم بالحج ويكون حجه فريضة، حج فريضة. وأما في العمرة فيكون قبل طوافها، ففي الحج إذا خرج يوم عرفة لا يقع حجه صحيحا، حج فرض يعني، لكن يكون نفل. ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما صبي حج قال ثم بلغ فعليه حجة أخرى، معنى الحجة الأولى صحيحة لكنها لا تقع فرضا. وكذلك في العمرة قبل طوافها، إذا شرع في العمرة فإنه حينئذ تقع عنه نفلا، يعني بعد الطواف بلغ فإنه يعتبر نفل، لكن لو أدرك قبل الطواف وبلغ جاز أن ينويها وتكون له حج فريضة. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، للحديث ذكرناه. طيب القادر، نعم هو راح يشرح الآن من هو القادر الذي يجب عليه الحج والعمرة. نعم والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم القادر من أمكنه الركوب وجد زادا، الزاد وهو الطعام الذي يكفيه لذهابه وإيابه وعند عياله، والمركوب الصالح لمثله. يعني اليوم مثلا ما نقول والله مركوب، لو وجد إنسان مثلا اليوم خيل نقول له حج على الخيل من الكويت إلى مكة، هذا لا يصلح لمثله لأن هذا الزمن لا يعتبر وجود مثل هذه المراكب، لكن في بعض الأزمنة نعم. نعم قال بعد قضاء الحواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، نفقات الأولاد وبيته وغير ذلك. نعم فإن أعجزه، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى بره لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. نعم إن عجز لمرض وكبر لا يرجى بره، يعني يجب أن يكون المرض مرض مزمن مستمر حتى يجوز له أن ينيب، لابد أن يكون مرضا لا يرجى بره، فإن كان مؤقتا لم يجوز أن ينيب. قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، لزمه طبعا يقصد إذا كان قادرا بماله، أما إذا كان عاجز ببدنه وماله لا يجب عليه. واضح أن صورة المسألة هنا إذا كان إيش عنده قدرة مالية. قال من حيث وجب، يعني بمعنى أن النائب يخرج من بلد المنيب، فلو كان العاجز هنا في الكويت النائب من يخرج؟ من الكويت، لو كان من الرياض يخرج من الرياض. قالوا حتى تتساوى النفقة، يعني في في في في في المكان نفسه. وقال بعض أهل العلم لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة التي حجت عن أبيها لم يسألها، أو حج رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال حج عن شبرمة، لم يسأله هل أنت من بلدي أو لا. على كل حال اللي يظهر الله أعلم أنه لا مانع من ذلك. قال ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. إيش معنى الكلام؟ يعني الآن ما هو الزمن الذي تنقطع فيه النيابة؟ يقول قبل الإحرام، يعني الآن أنا أنبت إنسان من بلدي وقبل أن يصل يلبي برئت من مرضي، واضح يا أخوان؟ وقبل أن يلبي هل يجزئ لو حج عني؟ لا، لكن لو لبى لبيك اللهم حجا ثم اتصلت به قلت ترى أنا الحمد لله طبت شفيت، هنا قالوا إيش؟ يجزي عنه، لأن المعتبر ما هو؟ هو زمن الإحرام، ليس أداء النسك، زمن الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، هذا شرط الوجوب، وجود المحرم. من هو المحرم؟ قال وهو زوجها أو من تحرم عليه. أو هنا للمغايرة، لأن الزوج حقيقة من جهة التعريف وليس محرما، المحرم يعرفونه كل من حرم على المرأة على سبيل التأبيد. هل الزوج يحرم على المرأة؟ لكن هو في حكم المحرم وليس محرما، وإذا قالوا أو زوج على سبيل التأبيد، يعني حرمة مؤبدة ليست مؤقتة، مثل أخو الزوج أو زوج الأخت، ها؟ كل هؤلاء حرمتهم مؤقتة، لا يصح أن يكونوا محارم بنسب أو بسبب مباح. النسب معروف، والسبب المباح كالرضاع والمصاهرة. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، يعني من لزم الحج العمرة يخرج من تركته، لأنه إيش؟ لأنه دين، ودين الله حق بالوفاء. نعم. باب المواقيت. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عقبة. المشرق اللي هي العراق يعني. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج أهل مكة فمنها وعمرته من الحج. نعم. قال أهل مكة يحرمون من بيوتهم أما في الحج، أما في العمرة فيخرجون إلى الحل. الحل يعني خارج حدود الحرم، والحل الحرم أقصد حدوده حدده الخليل إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم حرم مكة، فهذه الحدود الموجودة هي حدود موجودة من زمن الخليل. نعم. وأشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة، مع أنه سماها شهر، لكن هذا من باب كما قيل إطلاق الكل على البعض. ما الذي يترتب على أشهر الحج؟ يترتب ما يلي. أولا مما يترتب أن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه كان متمتعا. بمعنى ذلك أحرم، انتبهوا أخوان، أحرم في شوال في العمرة واعتمر وتحلل، فإذا جاء الحج وأحرم بالحج يكون حكمه إيش؟ يصلح أن يكون متمتع، ما يحتاج لعمرة أخرى، واضحة؟ ثانيا لو أحرم في رمضان، اعتمر في رمضان وجاء وقت الحج وأحرم، ما حكمه؟ ليس متمتع، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج. وين وقعت؟ رمضان ليس من أشهر الحج، وذلك قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، باب الإحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من نخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، ونيته شرط. نية الإحرام، يعني أنا سأعلق فقط على ما نحتاج لي حتى لا نطيل. نية الإحرام شرط. نعم. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. نعم. وأفضل الأمساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. مرت أشهر الحج، أشهر الحج مرت معنا، ها؟ يحرم بالعمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة. نعم. طيب، ويفرغ. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عام. وعلى الأفقي، الأفقي يعني غير أهل مكة، الآفاقيين الذين يأتون من خارج مكة. معنى ذلك أن أهل مكة ليس عليهم دم، والدليل دم يقصد دم الهدي يا أخوانها. قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. طيب، وإن حاضت، وإن حاضت المرأة، يعني قالوا أن الهدي أصلا إهداء للبيت، وهم أصلا هم أهل البيت، ها، هم مقيمون فيه يعني. نعم. إذا كان أهل مكة نفس الحكم مدام مقيم فيها خلاص. وذاك أهل مكة قالوا ليس المراد حدود الحرم، الصواب أن أهل مكة تشمل حدود الحرم ومن كان خارج حدود الحرم إذا كانت متصلة بمكة، لأن الله قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وليس المراد المسجد الحرام هو الحرم، حرم وما بعد الحرم. نعم. وحاضت المرأة كخشية ذوات الحج أحرمت فيه وصارت طاهرة. نعم. تفضل. وإذا استوى على الركبة. طيب إذا حاضت المرأة، حاضت المرأة فخشيت فوات الحج، في الطريق كانت تريد التمتع، لبت بالعمرة، لكنها الآن تعرف أن لما لبت بالعمرة في هذا الوقت سيضيق عليها، لا تستطيع اليوم أن تطوف بمنها حائض، ففي هذه الحال يجوز أن تقلب نسكها إلى ماذا؟ إلى قران أو إلى إفراد، وهذا فعلته أم المؤمنين عائشة. لماذا؟ لأنها مدام صارت قارنة لها أن تؤخر الآن الطواف والسعي مع يوم العيد أو متى ما طهرتها، لكن لو كانت متمتعة لا تستطيع لأنها لا تستطيع أن تطوف. نعم. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم. أكبر باب منفورات الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. يعني حلق ثلاث شعرات، قال لأنه لا يسمى حلق إلا بالجمع، والجمع لا يكون إلا من ثلاثة وما فوق، يعني واحد أظفر الواحد، الظفر الواحد لو قلمه متعمدا يأثم، لكن ما يذبح دم، إنما عليه مد من طعام، قالوا مد من طعام، اثنين مدين، ثلاثة يلزمه دم. نعم. ومن غطى رأسه بملاصق فدا، ملاصق يعني مثل غترة أو طاقية، لكن الشمسية ليست ملاصقة، الخيمة ليست ملاصقة، السيارة ليست ملاصقة، ها الشيعة عندهم يكشفون السيارات، ترى بالمناسبة لهم أصل في السنة هذا الشيعة في هذا الباب، يعني جاء ابن عمر أنه رأى رجلا مضللا فقال له أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني إيش؟ لا تجعل شيء بينك وبينه، وهذا سند صحيح عن ابن عمر، فذاك هم لهم سند يعني ما ها هذا الشيء الوحيد اللي نعم ابن عمر نعم رضي الله عنه. وإن لبس ذكر أخيطا فلا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب. طبعا هم لو يعرفون الأثر هذا ظللوا سياراتهم. طيب هنا يذكرون عن الخميني يقولون سؤل في موجود في فتاوى هذا، سأله رجل قال أنا ما عندي أحد استفتيه في بلد أفريقي، فقال له هذا موجود منصوص عليه، قال إن لم تجد شيعيا تسأله فانظر في من حولك من أهل السنة، فانظر ماذا يفعلون فافعل خلافهم فثم ديننا، هكذا سبحان الله يعني. نسأل الله العافية. نعم. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فلا. نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه. نعم. يعني الصيد قد يكون متولد من مباح ومحظور، مثل قالوا مثل يعني تولد من مباح ومحظور، مثل من تولد من ذئب وضبع، الضبع مباح والذئب محظور. طيب ما مثلا كل هذا يحرم نفس الشيء. نعم. ولا يحرم حيوان جنسي ولا صيد. طيب قال أو تلف. نعم. أو تلف الصيد في يده، قال أن التسبب كالمباشرة، يعني تسبب يعني في الإتلاف كمباشرة الصيد فعليه جزاؤه. طيب الآن راح يتكلم بعد قليل عن جزاء الصيد، لكن هو يتكلم عن محظورات على وجه الإجمال. ولا يحرم، ولا يحرم حيوان إنسي، دجاج غنم غز، هذه حيوانات الإنسية التي يعني تألف الناس المألوفة، يعني هذه لو أكلها ما تحرم، ليست صيدا، هذه الصيد يشترط أن يكون مأكولا بريا متوحشا، مستوحش يعني بري يخرج البحري، والمأكول يخرج غير المأكول، والمتوحش يخرج الأليف، عندنا ثلاث قيود في الصيد. نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائم. لا يحرم محرم الأكل، لا قتل محرم الأكل، ما حرمه الله عز وجل مثل ذوات الأنياب لو قتلها لا تسمى صيدا لأنها ليست مأكولة، ولا الصائل لو جاءك حيوان صيد أصلا لكنه أراد أن يهجم عليك ربما يضرك فلو قتلته لا يترتب شيء، الصائل المعتدي يعني هذا استثناءات الآن. نعم ويحرم. نعم نعم. عقد النكاح ولا يصح ولا فدية. عقد النكاح، عقد النكاح يحرم لكن لا يترتب عليه فدية. يعني من نكح وهو محرم أو عقد النكاح، يقصد نكح لا يقصد جامع، الجماع غير، النكاح عقد النكاح لا يصح العقد يبطل، ولأن من موانع عقد النكاح أن يكون أحد الزوجين محرما، لكن لا يترتب فدية. وتصح الرجعة، انتبه يا أخوان، لأن الرجعة ليست نكاحا، واضح يا أخوان؟ الآن واحد مطلق ثم ها شافها بمكة وندم قال أنت راجع، هل هذه الكلمة أنت راجع يعتبر عقد نكاح يحرم عليه؟ لا، واضح؟ قالوا يصح الرجعة لأن الرجعة ليست نكاحا، إنما هي إعادة للنكاح الأول. وإن جامع الآن، نعم، وإن جامع قبل التحلل الأول. طيب نبين ما معنى التحلل الأول. التحلل هناك يا أخوان عندنا ثلاثة أعمال يحصل بهم التحلل: أولا الرمي، وثانيا الحلق، وثالثا الطواف والسعي. طواف السعي واحد، هذا ليس منفصلين. كم الآن عندنا؟ ثلاثة. التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول. طيب شو اللي ترتب التحلل الأول؟ نقول يحل له كل شيء إلا النساء. وإذا تحلل التحلل الثاني اللي هو يسمى الأكبر اللي هو فعل ماذا؟ ثلاثة جميعا، يحل له كل شيء حتى النساء. الآن واحد جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي وقبل أن يحلق، نتصور هذا وين يكون؟ يرحمك الله، نتصور يكون يوم التروية، يوم عرفة، ها، في مزدلفة، على قولة أحد المشايخ لما سئل عن رجل جامع زوجته في مزدلفة أو في عرفة، فقال وين لقى مكان يعني بهالزحمة هذه، وين وجد مكان؟ لكن نتصور، لو تصورنا وجودها الآن، هذا الجامع قبل التحلل الأول، ما الذي يترتب على الجماع قبل التحلل الأول؟ انظروا ماذا قال المؤلف. قال فسد نسكهما، واحد، يمضيان فيه، يمضيان في فاسده، اثنين، يقضيانه ثاني عام، ثلاثة، يعني الحج من قابل السنة اللي بعدها. قال نعم وتحرم، وتحرم المباشرة. نعم، فإن فعل فأنت طبعا نفس الحج. طبعا وتحرم، نعم تحرم مباشرة، لا أكبر شيء. نعم، وعليه بدنة. أعد العبارة بس من أولها. وإن جامع قبل التحلل الأول، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويقضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل للطواف الفرض. طيب الآن يا أخوان بس حتى نلخص المسألة، جامع قبل التحلل الأول ما الذي يترتب عليه؟ فساد، والوجوب المضيفة فاسدة، والحج من قابل وعليه بدنة. اثنين، جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ها ما قلناه لكم، لكن سيكون عليه، يخرج يجدد إحرامه من الحل وعليه شات، هذا قضاء ابن عباس رضي الله عنه. الثالث الذي ينزل، واحد قال هنا فإن فعل باشر فأنزل ما جامع، فهذا قول المؤلف أن عليه بدنة. طيب، ولكن أيضا يحرم من الحل، لكنه لا يفسد حجة. إذا ما الفرق بين من جامع قبل التحلل الأول وبين من باشر فأنزل؟ شنو وجه الشبه بينهم؟ البدنة. وشنو وجه الاختلاف؟ أنه لا يفسد حجة، وهذا الفرق. تفضل يا شيخ. وإحرام المرأة كالرجل إلا باللباس. نعم. وتجتنب البقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلل. المارن، هذا كل ما يشد على مارن الأنف من المرأة يسمى نقاب ويسمى برقع. فعلى ذلك لو أن المرأة ربطت من هنا، انتبهوا، ربطت وحطت غطوة، هذا يسمى نقاب؟ لا يسمى نقابا، هذا هو الممنوع منه المرأة. نعم، ويباح لها التحلي. طيب، قال رحمه الله التحلي بما لا يكون في زينة، يعني حتى بعض العلماء ذكروا جواز المكياج للمحرمة، يعني المعاصرين، لكن بشرط لا يكون زينة يعني بحيث لا يراها لا يراها الرجال. طبعا نتكلم المرأة مغطي وجهها طبعا ليس ظاهرا. نعم. باب الفدية يخير بفدية حلق وتخليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام. واحد اكتب الآن يعني هذه المذكورات الآن محظورات يترتب عليها يخير بين صيام ثلاثة أيام. واحد إطعام ست مساكين. نعم. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد مر أو نصف صاع تمر أو شعير. اثنين. أو ذبح شاة. ثلاثة يخير بين هذه الثلاث. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. الآن يا أخوان الصيد هذا إما أن يكون له مثيل وإما أن يكون لا يكون له مثيل. واضح؟ الصورة الأولى إذا كان صيد له مثيل مثلوا بالنعامة أقرب ما يكون لها إيش؟ البدن للإبل مثيل بهيمة النعام أقصد النعامة في شبه فيها وقلنا إيش قالوا الحمار الوحشي أشبه ما يكون بالبقر صيد الغزال الصغير يشبه الشاة مثلا واضحة هذا له مثيل. هذا الآن الذي له مثيل ما الذي يخير فيه الصائد؟ يخير بين ثلاثة أشياء إما أن يذبح مثيلة صاد نعامة يذبح إيش بعير أو نقوم هذا البعير كم يساوي مثلا خلنا نقول 100 دينار. واضح يخرجه 100 دينار كم 100 دينار الدينار واحد يكفي مد من يعني صاع من طعام أو نصف مد من بر أو نصف صاع من غيره يعني لو افترضنا مثلا 100 دينار هذه الوجبة الواحدة تكفي نص دينار تكفي لإطعام مسكين راح يكون 100 دينار كم مسكين 200 قال والله ما عندي نقول خلاص تصوم عن كل مسكين يوم راح يصوم كم يوم 200 يوم هذا يتسلف أحسن له صح ولا لا؟ إذا الآن كم خيار الآن عنده تقويم المثل بمثله أو الفداء بمثله أو بتقويمه أو بالصيام عنه. الثاني إذا كان الصيد ليس له مثيل هذا ما في مثيل الآن سيعدل إلى إيش الآن؟ إما التقدير بالإطعام يحكم به ذو عدل منكم نجيب اثنين أهل الخبرة كم تساوي هذا الصيد؟ قال والله يساوي 10 دانير 10 دانير تكفي لإطعام 20 مسكين طيب نقول تطعم 20 مسكين قال ما أستطيع نقول تصوم 20 يوما هذا معنى قوله وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. نعم. أما دم المتعة وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن علمه فصيام 3 أيام والأفضل كمؤخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمقصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل ويجب بوطر في فرض في الحج بدنة وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها. نعم يعني إن طاوعته زوجته لزماها ففي هذه الحالة قالوا يخرج المكرهة يعني أن المكرهة ليس عليها شيء. طيب تفضل شيء. فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فلا مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من أجناس فلا لكل مرة رفض إحرامه أو لا. طيب كرر محظورا من جنس يعني قلم شعره قلم ظفره 3 مرات كم كفار عليه كم فدي عليه؟ واحدة ما دام أنه لم يفدي معنى ذلك أنه لو فدى شيء ترتب يكرر. قال بخلاف الصيد لماذا؟ قالوا لأن الصيد لا يتداخل يعني لاحظوا الآن يعني قتل حمار وحشي وبعدين قتل حمار وحشي وبعدين قتل حمار وحشي ما نقول هذا فقط عليك فدية واحدة ها عليك 3 فداء يعني يفدي 3 مرات لأن الصيد لا يتداخل. قال لأن الصيد نوع من أنواع يعني التعويض والضمان وهو لا يتداخل. قال ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة لأن مختلفة كل مرة لها فدية قلما غطى رأسه لبس مخيط واضح على كل واحدة. قال رفض إحرامه أو لا رفض إحرامه اكتبوا يعني نوى الخروج من النسك حتى لو قال والله ترى أنا قلمت أظفاري ترى بس بعد ما نويت أن يخرج من النسك. نقول هذا الرفض لا قيمة له، لأن الإتمام واجب، إتمام الحج والعمرة واجب في حقك. ويسقط، نعم، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون رطب وصيد وتقليم وحلاق. نعم، يقولون هذا من باب الإتلاف، عندهم قاعدة الحنابلة يقول كل ما كان من باب الإتلاف لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، كل ما كان من باب الإتلاف لا يعذر بالنسيان والجهل. الآن وين الإتلاف في المسألة هذه؟ هاي إخوان شوفوا من آخر عبارة، وطأ وصيد وتقليم وحلاق، يقولون هذا ما كان من باب الإتلاف، وذلك قال يسقط بالنسيان فقط فدية اللبس والطيب. واضح؟ فدية اللبس والطيب فقط، أما البقية فإنها كلها يلزم، حتى لو كان قال ناسي أو جاهل فإنه لا يعذر به. تفضل. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى والنفس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. سبب الإحصار، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عند دخول مكة، أحصر في الحديبية، فأين ذبح هدية؟ في الحديبية. إذن الآن عندنا قاعدة، كل إطعام ودم طيب على الحاج والمعتمر يكون في مكة لمساكين الحرم، والصيام حيث شاء. واضح؟ ماذا بقي؟ ها، دم الإحصار. دم الإحصار في مكانه. الإحصار سيأتينا باب منفصل، اللي هو المنع، الإحصار هو المنع عن دخول مكة. ويجزي الصوم بكل مكان، والدم شاك أو سبع بدنة، وتجزي عنها بقرة. طيب، باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد الآن هذا اللي سيذكر الآن هو قضاء الصحابة، يعني لماذا قال في النعامة بدنة، حمار البحش الوحش كذا، هذا قضاء الصحابة. ما دام وجدنا قضاء للصحابة فما نحتاج إلى التحكيم أحد، لكن لو وجدنا والله الصحابة ما قضوا في حيوان معين، ماذا نفعل هنا؟ نأتي بحكمين. تفضل. الآن هذا قضاء الصحابة. نعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل. الأيل غزال كبير له قرون كبيرة، الأيل معروف، والثيتل هو نفس الأيل لكن يقولون قرون ملفوفة ملتفة ما هي مستقيمة، ها؟ يعني هذا الفرق بينهم. والوعل معروف. نعم. والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي. الوبر معروف. نعم، مثل أرنب. نعم. والضب جدي. واليربوع جفرة. اليربوع معروف. نعم. والأرنب عناق، والحمامة جدي. نعم، الجفرة الصغيرة، الجفرة صغير الماعز يعني، والأرنب عناق، العناق أصغر من الجفرة، والحمامة شات. نعم. باب صيد الحرم. طبعا هناك قضاء أطول من هذا لكن هذا باب الاختصار. نعم. باب صيد الحرم، يحرم صيده على المحرم والحلال، وحرم نعم. صيده بس كصيد أجل شيء هجل أخاف اكتب أي سؤال عندك أقعد معك للظهر إن شاء الله عشان ما نمشي بس. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جفاء، ويباب الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عين إلى شر. طيب الآن هذا صيد الحرم. صيد الحرم الفرق بينه وبين صيد المحرم أن المحرم يحرم عليه فقط دون غيره، لكن صيد الحرم الحرمة لأجل ماذا؟ لأجل الحرم، فتحرم على المحرم والحلال لحرمة المكان. والحرم معروف، حرم عندنا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، ولا يوجد حرم على وجه الأرض غيرهما، ما في شيء اسمه الحرم الخليلي، ونسمع اليوم الحرم الجامعي، كلمة الحرم أصلا كلها لا يوجد مصطلح بهذا الاسم إلا ما جاء في الحرمين. قال الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، حكم صيده كصيد المحرم. اكتبوا في الحرمة والجزاء، يعني واحد صاد، انتبهوا يا أخوان، واحد صاد أرنب وهو حلال في مكة، حلال مو محرم، شنو عليه؟ عليه عناق. شفتوا كيف؟ إذن هذا لا ينظر فيه للإحرام، ينظر فيه لماذا؟ ينظر فيه لحرمة المكان. طيب، قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، يعني كأنه يرى أن اليابس يجوز الانتفاع به، الميت يعني. طيب، إلا الإذخر، لأن الإذخر حتى لو كان أخضر يجوز قطعه للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، وفي رواية لقبورنا وبيوتنا. الآن ذكر حرم المدينة، حرم المدينة جاء تحديده، قال من عير إلى ثور، جبلين اللي هم بين الحرتين في المدينة. يقول ولا جزاء. إذن الآن حرم المدينة يحرم الصيد فيه ويحرم قطع الحشيش فيه، لكن لا يترتب عليه جزاء، وهذا الفرق بينه وبين حرم مكة. إذن بماذا اشترك حرم مكة والمدينة؟ في حرمة هذه الأفعال فيه، واختلف في الجزاء. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، الخشب هذا إذا كان لحاجة يجوز. قال وحرمها ما بين عير إلى ثور. طيب، لماذا قالوا لا جزاء في حرم المدينة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على الصيد فيها ولم يمنعهم، يستدلون بحديث الحنابل عندهم، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الطير صاده أخو أنس بن مالك وحازه عنده وهو صيد، ولو كان ممنوعا لنهاه عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة. الآن هذه يستدلون عليها قراءة، لأن هذه الآن صفة الحج والعمرة، فما ما لن أعلق إلا قليل يعني. نعم. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، بني شيبة اللي هو يسمى اليوم باب السلام المعروف، باب السلام اللي هو تشوفونه يتنصف بين الصفا والمروة بالنص، يسمى باب بني شيبة، واسمه قديما كداء. ها، هذا الموضع اسمه كداء. ها، حسان يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، وكان أبو سفيان قد أقسم أن محمدا لن يدخل مكة حتى تدخل الخيل من هذا المكان، لأن مكان ضيق بين ثنيتين لا يمكن لجيش أن يمر به، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من هنا، وأقسم حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من هنا مدام أنه قال ذلك في قصيدته المعروفة، عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا، وفعلا دخل صلى الله عليه وسلم من هذا المكان الضيق صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق النفس أشار قبل يده، قبل يده يعني بعد ما يلمس الحجر، يعني إذا ما عجز حط يده على الحجر ويقبل يده، وهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول ما ورد ويدعم البيت عن يساره ويطوف سبعا يقول الأفقي في هذا الطواف ثلاثة، الأفقي اللي هو قلنا غير أهل مكة، هو الذي يرمل، أهل مكة لا يرملون، ثلاثا ثم يمشي أربعا، الرمل اللي هو تقارب الخطى يعني تسارع الخطى دون السعي وفوق المشي، يستلم الحجر ورحم اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه أو نجسه أو طاف على الشاد وادي أو جدار أو عريان أو نجسا لن يصح. نعم، الشاذروان يا أخوان اللي فيكم شاف مكة الكعبة هذه الكعبة تجدون في أطرافها في رخام مائل تشوفونه، قديما كان مكعب بهالطريقة، كان الناس يستطيعون يمشون عليه، واضح الصورة، لكن الآن أصبح إيش؟ الحين ما حد يستطيع يمشي عليه، هم تعمدوا أن يفعلوا هكذا حتى لا يمشي الناس عليه، فمن طاف عليه فإن طوافه يعتبر باطل كما قال المؤلف لا يصح. نعم نعم، لأن من الكعبة هذا، حتى لو ركبوا عليه يبطل طوافهم لا يصح. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام فصل، ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيوقف حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويبقى إلى المروة ويبقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي. في موضع مشيه واسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، فإن بدأ المرة سقط الشرط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والطوالة. الستارة يعني ستر العورة يعني. ثم إن كان متمتعا طيب. لا هدي معه قصرا شعره وتحلل وإلا حل إذا حل. نعم طيب شيخ، عندنا قال قوله والموالاة. الموالاة نوعان، موالاة بين الطواف والسعي، وهذه السنة. يعني لو طاف واحد الصبح وسعى بالليل ما حكم طوافه وسعيه؟ صحيح. الثاني الموالاة بين أشواط السعي، وهذه واجبة ولا نقول مسنونة. يعني ما يسعى السعي الشوط الأول يروح ينام ويجي يكمل، لا بد يكون أشواط السعي متتابعة. أما الفصل بين الطواف والسعي لا حرج. طيب. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم، إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أما القارن فيستمر بالتلبية إلى أن يرمي جمرة، لأن ما يتحلل القارن الآن. المتمتع إذا انتهى من عمرته انقطعت تلبيته ولا يعيدها إلا إذا دخل في الحج مرة أخرى. طيب، صفة الحج والعمرة تفضل. باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها واقف إلا بطن عرانة، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. هذا وقت الوقوف بعرفة من الفجر إلى الفجر، فجر التاسع إلى فجر العاشر، ففي أي لحظة وقف فيها صح حجه. نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. يعني واحد خرج من عرفة العصر مثل ما يفعل بعض الناس، يخرج الباصات أحيانا، نقول هذا إذا أذن المغرب وهو خارج عرفة يلزمه دم، لكن فإن رجع قبل الغروب وخرج مع الناس مع الغروب ليس عليه شيء. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا. فلا يعني ليس عليه شيء لو وقف في الليل، لأن الوقوف بعرفة يمتد لفجر يوم النحر. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة يسرع في الفجوة. الفجوة يعني المكان الواسع، يعني إذا وجد فجوة، جاء في الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص يعني أسرع لا يضايق الناس. نعم. ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها ولو ادفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. نعم، إذا دفع قبل منتصف الليل والمزدلفة عليه دم، لأن الوقوف بمزدلفة يبدأ المبيت يبدأ بعد منتصف الليل. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. طيب، كوصوله. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فوقاف أو يقف. يعني يقول لو وصل مزدلفة بالزحام بعد الفجر، انتبهوا الآن، واحد وصل مزدلفة قبل الفجر بلحظة، المؤلف يقول لا شيء عليه لا يلزمه دم، لكن لو وصل بعد الفجر فإن عليه إيش؟ فإن عليه دم لفوات زمن المبيت في مزدلفة. هذا معنى قوله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فوقاف أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. محسر هو الوادي اللي بين مزدلفة وبين منى. يقولون قديما أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أسرع رمية حجر، يعني عليه الصلاة والسلام بعد ما جلس فيه مكث بقدر ما يرمي الإنسان حجرة، يعني لو افترضنا إلى آخر الشارع هذا المكان اللي تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أنه صلى الله عليه وسلم دفع من هذا المكان لأنه المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة أصحاب الفيل، وقد رد هذا الحافظ بن حجر وقال هذا غير صحيح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المحسر لإرادته عدم التشبه بالمشركين الذين كانوا إذا انصرفوا من مزدلفة جاءوا هذا المكان فذكروا مفاخر آبائهم وأجدادهم، ولهذا قال عز وجل فإذا فضتم من عرفات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفع به. نعم. فإذا فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى أن وهي قوات المحسر إلى جرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبة يرفع يده حتى يرى بياض لبطه ويكبر مع كل حصى ولا يجزئ الرمل بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التنمية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويكسر بعد نصف الليل ثم ينحر هيا ان كان معه ويحلق ويقصر جميع شعره وتقصر الحلو المراه انمله ثم قد حل له كل شيء الا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتاخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني يقول لا يلزم بتاخيره دم، طبعا يقصد ولو اخره عن ايام التشريق، المهم ان ياتي به. طيب لأنه نعم قال ولو قدمه على الرمي والنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم قال ثم أفرق إلى مكة ويطوف القارب والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته طواف الزيارة هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن ويسمى طواف الحج. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، يعني لو واحد دفع من عرفة جلس في مزدلفة قبل منتصف الليل وذهب وطاف، هل يصح طوافه؟ لا يصح، الطواف لا يكون إلا بعد منتصف الليل ويسن في يومه يوم النحر. ويسن في يومه يوم النحر، ويجوز أن يؤخره، بل يجوز أن يؤخره حتى مع طواف الوداع. نعم وله تأخيره. نعم. ما سعى بين الصفا والمروة كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعيا مع طواف القدوم. يقصد القارن والمفرد، القارن المفرد إما أن يأتوا أول ما يأتون يطوفون ويسعون أو يأتون ويطوفون فقط فيبقى عليهم السعي يجعلونه مع طواف الإفاضة، هذا معنى قوله أو إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شيء، كل شيء هذا التحلل الثاني، خلاص مدام طاف وسعى ورمى وحلق تحلل. نعم. ثم يشرب الماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ظن. التضلع هو المبالغة في الشرب، في حديث في سنده ضعف آية ما بين المنافقين والمؤمنين أنهم لا يتضلعون من زمزم، لكن في سنده مقال الحديث. نعم. ثم يرجع فأبيت بمنى ثلاث ليال فأقضي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصنات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطش الوادي ولا يقف عندها. أفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبلا القبلة مرتبا وإذا رماه كله في الثالث أجزاه. يعني يجوز يرمي في اليوم الثالث للأيام الثلاث الفائتة، يرمي اليوم الأول والثاني والثالث جميعا، لكن يرتبها، يرمي الصورة الوسطى الكبرى ثم يرجع ويرمي الصورة الوسطى الكبرى ثم يرجع ويرمي الصورة الوسطى والكبرى. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الإبل أن يرموا يومين في يوم واحد، وما دام رخص في اليومين فإنه يرخص في الثلاث. نعم. وإذا رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يمت بها فعليه له. أخره اكتبوا عن أيام التشريق، انتهى الآن الرمي ينتهي آخر أيام التشريق، هذا أخره عن أيام التشريق لم يرمي إلا بعد أيام التشريق أو لم يبت في منى فعليه دم. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المغرب، يعني إذا غربت عليه الشمس وهو في منى وهو متعجل وغربت عليه الشمس يلزمه أن يبيت ليلة ثالثة ويرمي لليوم الثالث. نعم. طبعا بعض العلماء يقول إذا كان مشتغل بالرحيل وحصل له الزحام وما استطاع يخرج من منى يعذر، هذا يعذر. نعم. فإذا أراد خروجا مفكا لم يخرج حتى يطوف لولا فإن أقام أو اتمد وبعده أعادا وإن تركه ويرحال من رجع إليه فإن شقه لم يرجع فعليه له. نعم. لا يسقط طواف الوداع إلا الحائض، اللي يخرج من مكة ولم يطف طواف الوداع يلزمه أن يرجع، فإن شق عليه الرجوع لبعد الزمان والمكان والمسافة فإنه يلزمه دم لأنه ترك واجبا. نعم. وإذا وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. أجزأ بشرط أن ينوي طواف الزيارة، طواف الإفاضة يعني، يعني يجوز تأخيره مع الوداع لكن بشرط لا ينوي الوداع فقط، إنما ينوي ماذا؟ ينوي الطواف الركن الذي هو الإفاضة. نعم. ويقف غير الحائط بين الركن والباب داعيا بما ورد، الركن من الحجر الأسود يعني. نعم. وتقف الحائط ببابه، هذا يسمى الملتزم، الملتزم بين الباب وبين الحجر الأسود، وكان الصحابة يلصقون صدورهم عليه كما ثبت ذلك عنهم، وكان ابن مسعود يقول هنا تسكب العبرات، وكانوا يدعون في هذا الموضع. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. هذه حقيقة وجدت في كلام المتأخرين من الحنابلة، يعني استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بعد الفراغ من الحج والعمرة، وهذا حقيقة ليس له أصل، واعتمدوا في هذا على أحاديث لا تصح، من حج فلم يزرني فقد جفاني، ولا تثبت. نعم. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من الحل من مكي ونحوه إلى الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج الإحرام والوقوف. تجزئ عن الفرض يعني عمرة الإسلام، يعني الآن لو حج الآن قلنا العمرة والحج واجبين صحيح؟ طيب لو واحد حج متمتع معناه سيأتي بحج وعمرة، هل العمرة هذه كافية في إسقاط عمرة الإسلام؟ الجواب نعم تكفي، إذا قال وتجزئ عن الفرض، يعني لا يلزم أن تكون العمرة مستقلة بسفر. ها؟ نعم. وأركان الحج الإحرام والوقوف والطواف الزيارة والسعي، وواجبة الإحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة إلى الوقوف، والمبيت لغير أهل السقاية والدعاية في منى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. طيب واضح. نعم. الركن لا بد أن يأتي به، ومن تركه لا يصح حجه أو عمرته، والواجب يجبر بدم، والسنة لا شيء فيها. نعم. باب الفوات. الفوات، الفرق بين الفوات والإحصار أن الفوات يكون باعتبار الزمان، والإحصار باعتبار المكان، باعتبار الزمان إذا كان فواتا. معنى ذلك لو جاء بعد يوم عرفة بيوم يسمى فوات ولا إحصار؟ فوات. واحد أراد دخول مكة فمنع، إحصار، هذا باعتبار المكان. النبي صلى الله عليه وسلم أحصر ولا فاته؟ أحصر. أحصر. ها؟ وتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. باب الفوات. نعم. باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج. متى يفوت الوقوف؟ فجر النحر، فجر يوم العيد، فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي. ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. إذا اشترط لا شيء عليه، لو قال إن حبسني حابس، وهذه فائدة الاشتراط، أن الاشتراط يفيد في عدم وجوب الدم عند الفوات والإحصار. ومن صده. ومن صده وعدون عن البيت أهدى ثم حل. نعم. أهدى هذا الآن في الإحصار. نعم. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. نعم. إذا صد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما صد أهدى صلى الله عليه وسلم ثم حل من إحرامه. إذا عجز عن الهدي صام 10 أيام. نعم. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إن صد عن عرفة فقط يعني تحلل بعمرة. وإن أحصره مرض أو ذهاب أو ذهاب أحصر إن حصره. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. نعم. يقول إذا حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، مثل الحصار بالمرض، اليوم وجود القوانين هذه التصاريح أو نحو ذلك، قالوا يبقى هذا الإنسان على إحرامه ولو طالت المدة. ما معنى الكلام؟ يعني يبقى محرما لا يعذر بترك الإحرام إلا إذا كان اشترط، وهذه فائدة الاشتراط. وبعضهم يقول لا يفرق إلى أن يحج، يحج السنة بعدها ويعتمر إن كانت عمرة يبقى في إحرام. نعم. لا هذا في عرفة فقط، في عرفة فرق هنا، في عرفة أو كان حصل في غير عرفة. نعم. باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جزع. يعني ما إذا قال إن لم يكن اشترط، يعني مفهوم كلامه أنه إذا اشترط تحلل، وإذا لم يشترط لا يتحلل يبقى على إحرامه ولو طالت المدة. طيب باب الهدي والأضحية. باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع الضأن ودنيء. الجذع، جذع الضأن هو ما له 6 شهور، والثني ما له 1 سنة من الماعز، يعني ثني سواه يقصد من الماعز. فالإبل، فالإبل 5، ولبقر 2 سنة، ولمعز 1 سنة، ولضأن نصفها. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والأرجاء والأتباء والجداء والمريضة والعرباء، بل البتراء خفة والجماء والخصي غير المذموم، وما بأذنه أو فرده قطع أقل من النصف. لا تجزئ العوراء والعجفاء، العجفاء هي الهزيلة، والهتماء التي سقط سنها، والجداء التي نشف ضرعها لكبر سنها، والعظباء التي ذهب أكثر قرنها، يعني مكسور وليس خلقة. وإذا قال بل البتراء خلقة، يعني التي لا ذنب لها، والجماء التي لا قرن لها، والخصي غير المجبوب، المجبوب مقطوع الذكر، يعني وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. طيب يعني يرى أن هذه مجزئة، لأن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر تجزئ، لكن ليس هذا الأفضل. طبعا الأفضل أن تكون كاملة الصفات. لهذا جاء رجل سأل معاذا عن مكسورة بعض القرن، أو مقطوعة بعض الأذن، أو مقصوصة بعض الإلية، فقال معاذ ما تركته فدعه ولا تحرمه على غيرك، لكنها مجزية. نعم. والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها المسرى، نفعلها بالحرمة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. هذه الوهدة، الوهدة هذه اللي هي بين العنق وبين الصدر، الحفرة هذه تطعن، الإبل تطعن ثم تفرى، يعني طريقتها راح يجينا في كتاب الذبائح أنها تطعن في الوهدة ثم تفرى عروقها، ها، حتى تقطع العروق الموجودة. أما الذبح فلغير الإبل، البقر تذبح، الغنم تذبح، إلى غيرها. نعم. فيقعنها بالحرمة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك. يجوز عكسها، يعني يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح، هذا معنى يجوز، لكن ليس الأفضل. نعم. ويتولاها صاحبها ويوكل مسلما ويشهدها، صاحبه إن كان يحسن الذبح، أما إذا بيعذب البهيمة لا يذبح. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلة الإمام. نعم، يكره في الليل. نعم. فصل ويتعينان بقوله. طيب. يكره، عفوا، قال وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره يومين بعده، لأن عندهم أن الذبح يكون يومين بعد العيد، والقول الثاني أنها 3 أيام بعد العيد، 3 أيام بعد العيد يكون مجموع 4. ويكره في الليل، كراهته في الليل قالوا لأن في الليل قد لا يرى طريقة الذبح ولا يعرف كيف يذبح لأن عدم وجود الإنارة، لكن اليوم اختلف الوضع، طبعا اختلف. يعني قال فإن فات قضى واجبه، معنى هذا الكلام أن الهدي والأضحية إما أن يكون واجب أو مسنون، إن كان مسنونا لا يجب قضاؤه، واضح؟ يعني أضحية غير واجبة هي أصلا، وهدي غير واجب، مثل إنسان أصلا يعني لا يتعين عليه الهدي فأهدى، كمن كان هديه زائد مثلا، ها، لأن القدر الواجب واحد، لكن لو زاد يكون في حقه مستحب. طيب أما إذا كان واجبا فإنه يقضيه. نعم. فصل ويتعينان بقوله فصل ويتعيان لقوله هذا هدي أو أضحية لا بنية. طيب يتعين الآن الأضحية والهدي هي هنا يقول المؤلف أنها تتعين يعني الأضحية نفسها عين الخروف هذا عين البقر عين الإبل متى يتعين؟ يقول يتعين بوصفين قول معنية بأن يقول هذا الخروف أضحيتي الآن صار القول وصار إيش النية النية واحدة لا تكفي قال بقولي هذا هدي أو أضحية لا بالنية يعني لا بالنية وحدها وإذا تعينت شو ترتب عن التعين قال لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ها يعني أفضل منها تفضل يا شيخ ويجوز صرفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به ينتفع بغير بغير البيع يعني قالوا ينتفع مثلا يجعلها فراشا جلد هذه يجعلها فراش يجعلها يعني غير ذلك لا حرج وإن تعينت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين نعم إذا تعيبت يقول وكانت واجبة في ذمته يعني مثل ما قلنا قبل عينها قال أجزأته إلا أن تكون واجبة إذا تعيبت الآن يقصد الآن صابها عيب يعني بعد ما عينها عابت انكسرت سقطت من سيارة يرد هذا المؤلف يقول تجزئه تجزئه نعم والأضحية سنة ودبها أفضل من الصداقة بثمنها ويسن أن يأكل ويمضي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا الأوقية قالوا أقل ما يسمى يعني أقل مقياس في بعض البلاد موجودة نسمح يعني شفناها في الأردن لا زالوا يصطلحون على هذا هي أقل من الكيلو ها يقولك عطني أوقية أظن في بعض البلاد موجود هذا فهذا الأوقية قالوا تختلف من مكان لآخر لكن المؤلف يريد أوقية يعني أقل ما يسمى لحما هذا معنى كلامه أوقية الآن الأضحية يجب أن يخرج شيء للفقير ما يأكلها كلها طيب ما هو الأقل هذا قالوا أقل ما يسمى لحما وإلا جاء ولا ضمنها لو أنه كل اللحم أكله وضع عنده في بيته يضمن أقل ما يسمى لحما إحنا رأينا بعض الناس سألناهم يقول أنا صار لي 30 سنة أضحي ولا عمري أعطيت الفقير حتى يعني نص أوقية ها لا هو ما هو يظن أن الأضحية هو يأكلها فقط موجود عند العوام ما يعرفون هذا هذا لا يجزي وذاك العلماء يقولون يجب أن ما يجب أن يذبح الآن جديد لكن يخرج أقل ما يسمى لحما حتى لو اشتراه من السوق نظير السنوات التي سلفت نعم ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا طيب يحرم للحديث إذا دخل عشر فلا يأخذ من شعره وينظف شيئا فصل فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان عن الجارية شات تذبح يوم سابع فتف في 14 فتف إحدى وعشر في 21 وتنزع جدولا ولا جدولا يعني عم. جدولا يعني تقسم أعضاء يعني اليد لحالها الرجل لحالها الصدر لحالها هذا جدول يعني نعم وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم هذا الفرق بين الأضحية والهدي من جهة والعقيقة من جهة الأضحية والهدي يجوز التشريك فيها يعني يجوز أن يشترك 7 عليهم أضحية في بعير يجوز أن يشترك 7 عليهم هدي في بعير لكن في العقيقة لابد من الرؤوس واضح يعني أنت الآن عليك ولد لك ولد هل يكفي تأتي مع 2 آخرين عندهم أولاد تشترون بعير وتذبحونه المؤلف يقول لا لابد من إفرادها فذلك نقول أنت مخير يعني إما أن تذبح بعيرين أو تذبح شاتين أو تذبح بقرتين هذا قوله إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم هذا الفرق لأنه يشترط فيها الرؤوسنا ولا تسن الفرعة ولا العتيرة الفرعة قالوا هو يعني الذبح أول ما تنتج الناقة أول إنتاج لها يعني كانوا يستحبونها ذبحها وهذا ليس لها أصل والعتيرة قالوا الذبيحة التي تذبح أول رجب جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة فهي غير مسنونة حقيقة طيب كتاب الجهاد تعبتم ولا نوقف قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد يلا ما بقى صفحتين إن شاء الله. وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلدا معدو أو استغفره الإمام وتمام الرباط أربع ليلة. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم الجهاد الجهاد مأخوذ من الجهد أو الجهد، وتعريفه في الاصطلاح وبذل الجهد في قتال الكفار، وهو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك قوم الجهاد إلا سلط الله عليه من الذل كما جاء في الحديث. وفي قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم التهلكة قال أبو أيوب أنا أعلم متى نزلت، نزلت فينا بعد خيبر لما قلنا نتفرغ لزروعنا فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة إيش؟ هي ترك الجهاد. وهذا المصطلح للأسف الشديد يعني شوه من طائفتين، الطائفة الأولى أصحاب الفكر التكفيري الخارجي الذين باسم الجهاد استباحوا دماء المسلمين، وفي مقابلهم أيضا من ألغوا هذه الشعيرة العظيمة والفريضة الجليلة بتشويهها ونسبة يعني التزوير إليها وأنها من من من مساوي هذا الدين كما يقوله اليوم العلمانيون الذين يتغنون اليوم بكلام الكفار والغربيين. نعم قال وهو فرض كفاية، هذا هو الأصل في الجهاد، ليس الأصل في الجهاد أنه فرض عين وهذا بالإجماع. ويجب الجهاد يتعين في أحوال، الحالة الأولى إذا حضره، إذا حضره يعني إذا التقى الجيشان لا يجوز الفرار ويتعين على الإنسان القتال. اثنين إذا حصر البدو العدو بلدا. ثلاثة إذا استنفر الإمام، إذا استنفر إمام الناس يعني وجب أن يقاتلوا لحديث وإذا استنفرتم فانفروا، وقال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل به من وراءه وتقرأ يقاتل به من ورائه، كلها صحيح. وتمام الرباط أربعون ليلة، الرباط هو ملازمة الثغور، تمامه أربعون ليلة. اعتمد المؤلف على حديث ضعيف من رابط أربعين ليلة حرمت عليه النار، لكن جاء حديث في فضل الرباط، رباط ليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، عينا لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نفهم من هذا أنه إذا كان أبويه كافرين أو كان الجهاد عينا متعينا لا يجب إذنهما. طيب لو كان أحدهما مسلم والثاني كافر، ها يجب استئذان المسلم فقط. نعم تفضل شيخ. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمبذل. نعم المخذل هو الذي يزهد في الحرب، ها يقول الحرب هذه لا فائدة منها، والمرجف هو الذي يهول من الأعداء، يقول هؤلاء لا طاقة لنا بهم، هؤلاء عندهم سلاح نووي وعندهم كيماوي وعندهم وعندهم، كل هؤلاء يجب منعهم. الله عز وجل يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وما أكثر المخذلين اليوم والمرجفين. نعم. ولو أن ننفل في بداية الوقوع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، وإلزم الجيش معكم والصبر معه، ولا نعم. يجوز الغزو إلا بإذنه. أكثر. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا. نعم التنفيل، التنفيل هو الإعطاء فوق الغنيمة، الإعطاء فوق الغنيمة. المؤلف يقول له يعني الإمام أن ينفل في بداية الغزو، يعني ينفل الربع بعد الخمس، يعني هذا الإنسان الإمام له فوق الخمس يعطي الذين في أول الغزوة، له أن يزيدهم يعطيهم الربع زيادة على الخمس، وفي الرجوع في الرجعة يعطيهم الثلث. منه الأكثر الآن في الثلث أكثر من الربع. طيب لماذا أعطى في الثلث أكثر في الرجعة أكثر؟ قال لأن في الرجعة الناس متشوفون للرجوع لأهلهم، فهؤلاء الذين تأخروا استحقوا المكافأة أكثر من غيرهم، فيعطيهم فوق الخمس إيش؟ الثلث. هذا معنى قوله وفي الرجعة الثلث بعده. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. قال ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة، كلبة يعني شره وأذى، فحينئذ يتعين عليهم ما ينتظرون إذن الإمام هنا. تفضل يا شيخ. وتملك الغنيمة من استيلاء عليها قتال الحرب، وهي لمن شهد الوقاعة أهل القتال، فيخرج الخروس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرم رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم، يقول تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، بالاستيلاء عليها، هذا هو الأصل، ما دام حصل الاستيلاء من المسلمين ملكت الغنيمة، يعني صارت الآن هذه الغنيمة أصبحت في ملك المجاهدين. طيب، قال وهي لمن شهد الوقعة، من الذي يستحق الغنيمة؟ قال لمن شهد الوقعة فيخرج الخمس. الغنيمة يا أخوان هي خمسة أخماس، عندنا أربعة أخماس للغانمين، إيش بقى؟ بقى الخمس، الخمس الأخير يخمس، يسمى خمس الخمس. وذكر الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كم المجموع؟ هذه خمسة أخماس اللي هي الخمس الأخير، لكن الأربع أخماس اللي هي كم بالمئة؟ 80%، 80% توزع الغانمين. كيف طريقة التوزيع؟ قال للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، لذلك هو ما ذكر الإبل، والمذهب عندهم أن الإبل لا يقسم فيها، النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم للخيل. قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، إيش معنى الكلام؟ الآن الجيش خلنا نقول الكيان الأكبر هنا، لكن هذا الجيش فيه سرية رايحة تتفقد هنا وسرية رايحة هناك، هذه السرية أليس من المتوقع أن تغنم في الطريق تعترضها عدو؟ نعم، لو غنمت فإن الغنيمة وين تروح؟ كلها في الجيش. طيب هذا الجيش السرية راحت والجيش هذا غنم، هذولا ما لهم شيء اللي راحوا أيضا يشتركون معه؟ لاحظوا عبارة قال ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل القسمة، وهذا من كبائر الذنوب، بل إن النبي طرح في النار في شملة غلها، نسأل الله العافية. وذاك يقيس العلماء الغلول هو أخذ مال الدولة اليوم، أي مال اليوم مشترك للناس جميعا الأخذ منه هو نوع من أنواع الغلول، ولذلك المؤلف يقول حكم الغلول هو حرقه. طيب نحرق المال، مال الدولة نحرقه؟ قالوا لا، لا يحرق، وإنما هذا خاص بالغال في غنيمة المعركة فقط، أما المال العام صحيح أن غلوله محرم لكنه لا يحرق إلا السلاح والمصحف وما فيه روح لحرمته، السلاح ينتفع به والمصحف لحرمته وما فيه روح، يقصد كالخيل والإبل، لو كانت المغلول هنا خيل وإبل حيوان ما له ذنب فإنه لا يحرق. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها. نعم، الأراضي نوعان، أرض فتحت قوة وعنوة هذه يخير فيها الإمام، وأرض فتحت بغير قتال وهذه تروح في بيت مال المسلمين. الخير الإمام بماذا في الأرض المفتوحة عنوة؟ قال يخير بين قسمها يعني بين الغانمين واحد، ووقفها على المسلمين كما فعل عمر في أرض السواد في العراق، ما وزعها وإنما جعلها وقف للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، أجعلناها وقف، أي واحد بيستفيد من هذا الوقف ينتفع به أو ينفع المسلمين بأن يزرع الأرض هذه نأخذ منه خراج ممن هي في يده، قد يكون في يده هذا مسلم وقد يكون غير مسلم، مثل ما فعل النبي في خيبر أبقاهم على نخيلهم وأخذ منهم النصف. طيب، والمرجع التقدير، المرجع والمرجع في الخراج والجزية في نجهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه مجبر على إجارتها. نعم، يقول المرجع في الخراج والجزية، حتى الجزية المرجع في تقديرها، يعني تقديرها قيمتها كم ومتى تخرج في أي وقت أي شهر نستلمها؟ من اللي يقدر هذا؟ اجتهاد يعني، ما جعل هناك نصا. لهذا بعضهم يقول إن قضاء عمر رضي الله عنه أنه قضى على كل حال من كل محتلم أخذ منه دينار في السنة، يقول هذا قضاء اجتهادي، يعني يجوز أن يأتي إمام بعده ويقول والله نص دينار يكفي، ويأتي إمام ثالث يقول 10 دنانير، صح؟ هذا معنى قوله يرجع لاجتهاد الحاكم. ومن عجز عن عمارة أرضه، يعني واحد أخذ أعطيناه الأرض يزرعها وبعدين قال أنا ما أستطيع، قال أجبر على إجارتها، ما يجوز له أن يبقيها في يده، لأن بقاها في يده دون أن ينتفع بها إضرار بالمسلمين، أو يجبر على أن يرفع يده عنها ويجري فيها الميراث، يعني هذا الذي في يده لو وجدنا فيها شيء فإن تجري فيها يعني قسمة الميراث. يعني إيش معنى قسمة الميراث؟ يعني الآن هذا الإنسان مات، افترض مسلم كان عنده أرض ومات، هو ماخذها المسلمين خراج، طيب الآن لو مات ترجع بيت مال المسلمين ولا تنتقل الورثة؟ تنتقل ورثته، هذا معنى قسمة الميراث، يعني أولاده من بعده يأخذونها ويقومون بها. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال الآن، نعم. طيب الجزية اكتب متعلقة بالرؤوس، والخراج متعلق بالأرض، والعشر متعلق بالتجارة. الآن هذه أموال ستصرف مصرف الفيء، قلنا الفيء ما هو طريقة قسمته؟ 5 أخماس، سهم لله ورسوله، طبعا سهم لله، الله أغني عن المال، ما معنى لله ورسوله؟ بيت مال المسلمين، ولذي القربى لهم آل البيت، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأموال مال الجزية قلنا يتعلق بالرؤوس، والخراج يتعلق بالأرض، والعشر يتعلق بالتجارة، يعني تاجر كافر نسمح له يعمل في بلاد المسلمين مقابل نأخذ منه العشر. وما تركوه فزعا، هربوا ما في قتال هنا. وخمس خمس الغنيمة، شوفوا كم صورة هنا، ترى 5 هنا كلها وين تروح؟ في يصرف في مصارف المسلمين، هذا معنى. تفضل يا شيخ. عقد الذمة، طيب تعريف عقد الذمة، اكتبوا إقرار بعض الكفار على كفرهم، إقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل الجزية مع التزام أحكام الملة، إقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل الجزية مع التزام أحكام الملة. تفضل يا شيخ. باب عقد الذمة وأحكامها، لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، من تبعهم قالوا من فيه شبه بأهل الكتاب، يمثلون بمثال السامرة، قيل هي فرقة من اليهود، وبعضهم يقول هم أقرب لليهود لكن ليسوا يهودا، ولذلك المؤلف قال من تبعهم لأن في خلاف فيهم، والمجوس يسن بهم سنة أهل الكتاب، يعني تأخذ منهم الجزية، لا يعقدها، ولا يعقدها إلا إمام أو نائب، ولا جزية على صبي ولا مؤتم ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ولو صار أهل لها أخذت منه في آخر الحول. نعم، كما قضى عمر في كل سنة يأخذ دينار. ومتى بدل ومتى تفضل متى ومتى بدل الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتاله، ويمتهنون عند أخذها ويطال خوفهم وتجر أيديهم، تجر أيديهم يعني تجذب بقوة على سبيل إذلالهم. طبعا الإذلال يا أخوان هنا ليس مقصودا لذاته، هذا الإذلال قالوا أن مقصوده هو إرغامهم على الدخول في الإسلام، وهذا شفق عليهم، سبحان الله، هذه الشريعة عظيمة. نعم، وذاك يقفوا يطال وقوفهم يمتهنون، كل هذا لأجل، وذاك إذا رأى هذا المشهد هذا الإنسان الكافر إيش بيسوي؟ يتخلص من الكفر هذا يدخل في الإسلام بدل هذا الذل الذي يعيشه في ذلك. نعم. ثم أيضا يجب أن نعلم أن الجزية، هذا من الشبهات المطروحة اليوم، لماذا تؤخذ الجزية؟ نقول الجزية لم تؤخذ مجانا، الجزية فيها تبعات على المسلمين، أول تبعاتها وجوب حمايتهم، أي عدو سيعتدي عليهم واجب الدولة الإسلامية أن تحميهم، وهذا نظير مقابل ماذا؟ ها، مقابل هذه الجزية، ليست مجانا، وذاك الجزية إذا عجز الحاكم عن حمايتهم وجب عليه أن يدفعها يرجعها لهم، لأنه ما يستطيع أن يحميها، فهي ليست مجانا حتى يتصور بعض الناس. نعم. فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعبط وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلاله. نعم، هذا قلنا قبل قليل، أهل الذمة يجب عليهم التزام أحكام الملة، من ذلك أنهم يحكم عليهم بأحكام المسلمين إذا تحاكموا إلينا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على اليهود مع أن الزانيان يهوديان، طيب، لأنهم تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. يعني لو كانوا هم يرون أصلا في شريعتهم أن الخمر حلال وشرب أحدهم الخمر، هل نقيم الحد عليه؟ لا، إذا كانوا يعتقدون حله. هناك مسائل، يعني بعض العلماء يقولون يعني لو اعتقدوا حله فإنه لا يعتد بهذا الاعتقاد، يمثلون بمثال في كتاب النكاح سيأتينا، وهي نكاح المحارم. نكاح المحارم لو تزوج أحدهم أمة عياذا بالله، طيب قد يقول قائل إن هذا موجود في بعضهم، يوجد هذا عندهم، طبعا نقول هذا لا يعتد به، قال لأن نكاح المحارم محرم في جميع الشرائع ولا عبرة باعتقادهم حلة. نعم. ويلزم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خير بغير سرج بإكاف. هذا تمييز لهم أيضا من باب إذلالهم، كما هذا قضاء عمر رضي الله عنه. الإكاف يا أخوان اللي يسمى البردعة، تعرفون البردعة اللي يجعل على أخوان المصريين يعرفونها، اللي يجعل على الدابة، على ظهر الدابة، ما في رحل، غطاء مثل الفوطة أو السجادة تطرح ويجلس عليها حتى يتميز. نعم. ها؟ لباد مثلا يعني. نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا انقياد لهم ولا مداءتهم بالسلام، ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها والقلما. نعم. وبالتعلية بنيان على مسلم ولا مساواة فيما، وبالإظهار خبر وخنزير وناقوس وجهر لكتابهم. نعم، يعني ما يعل بيته حتى لا ينظر في عورات المسلمين. طيب، لا يجهر بمعاصيه إذا كان يستبيح الخمر، لكن هذا يكون سرا ما يجهر به، ولا يجهر بفطرة في رمضان ولا بأكل خنزير، كل هذه في بلاد المسلمين لا يجوز إظهارها، وأسوأ منها إظهار دينه مثل ما رأيتم قبل فترة اللي حاط بوذة عند البحر. ها يعني. نعم. وإن تهول نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. أيوة، انتبهوا يا أخوان، يعني عندنا نصراني صار يهودي، وعندنا يهودي صار نصراني. المؤلف يقول هذا الإنسان له حالتان، إما أن يرجع لدينه، يعني يهودي صار نصراني يرجع إيش؟ يرجع لدينه، أو يسلم، ما عنده خيار ثاني، ما في شيء اسمه تروح كل يوم تبدل. ها، هذا معنى قلم المؤلف، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، يعني يرجع إلى ما كان عليه من الدين. نعم. يعني هم يقولون أن هذا فيه تهوين للأديان، يعني هم الأديان نفسها، يعني الانتقال من واحد إلى آخر فيما بينها، يعني الأديان غير الإسلام، فيها تقليل من شأن دين النبي على آخر، والحق أن كلهم أنبياء وذلك، لكن لو ارتقى إلى الإسلام فإن الإسلام إيش؟ يعلو ولا يعلى عليه. هذا الفصل في نقض العهد، متى ينتقض العهد، ختم به المؤلف. نعم. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء اتخذ عهده لنسائه وأولاده وحل دمه وماله. نعم، هذه صور انتقاض العهد، متى ينتقض العهد إلى هؤلاء. قال إن أبى الذمي بذل الجزية، طيب، أو التزام حكم الإسلام، قال أنا ما أرضى بأحكامكم، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس، يعني هو تجسس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله ورسوله وكتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. طيب، ما دام انتقض عهده، يقول أهل العلم إذا انتقض عهده يخير الإمام فيه بأربعة أمور. انتقض عهده يعني أصبح في حكم المحاربين، المحاربين يخير الإمام فيهم بأن أربعة أمور. أول أمر القتل، اثنين الفدية، ثلاثة الاسترقاق، أربعة المن، المن العفو يعني مجانا يعني بدون أخذ بدون مقابل. الفدية ترى مو بالضرورة تكون مالها. النبي صلى الله عليه وسلم فدى كفار مكة بماذا؟ بتعليم أبناء الصحابة الكتابة والقراءة، فيه مصلحة المسلمين. طيب يقول علماء هذه الإمامة التي يخير فيها ما لم يكن هذا الانتقاب بسبب يوجب القتل. أعيد يا أخوان، قالوا انتقاض العهد يخير الإمام بين أربعة أمور: ما لم يكن بسبب يوجب القتل، يعني في سبب ما في إلا القتل، ما في شيء اسمه من، مثل ماذا؟ قالوا مثل سب الله وسب رسوله، أو الزنا بمسلمة، أو قتل المسلم. هذه لا يوجد فيها غير إلا شيء واحد، ما هو؟ القتل وحده، القتل وحده. أما ما عداه كالجاسوس ونحو ذلك، أو ما يتعلق بامتناع الجزية وعدم التزام أحكام الإسلام، فمثل هذه يخير الإمام فيها بين أربعة أشياء. المن قلنا إما الله الآية، فإما منا بعد وإما فداء. ها طيب، المن أو الفداء أو الاسترقاق أو القتل، أربعة أشياء. نعم، إذا شارك مسلمين يشاركون، كان في قاتل في جيش مسلمين يقاتل من؟ نسقط الجزية عنا. ومن العدو؟ طيب، على كل حال هذا قلنا قبل قليل، والتقدير في الجزية والخراج لمن؟ للإمام، هو اللي يقدر. ها؟ هو اللي يقدر، الإمام يقدر. طيب، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.